السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين خير ولد آدم أجمعين، نبينا وسيدنا وقرة عيوننا محمد، صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة دائمة تترى إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذا المجلس المبارك في أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، في بيت من بيوته جل وعلا، وفي مجلس يتدارس فيه العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. هذا المجلس كما هو معلن سيكون حول أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى، ومنهج التعامل مع هذا الخلاف الفقهي، وكذلك سيكون حول مقاصد الشريعة من وجود هذا الخلاف. لماذا لم تحسم الشريعة الخلاف وجاءت بنصوص ظاهرة بينة في جميع المسائل؟ فهل هناك مقاصد للشريعة في هذا الجانب أم لا؟ وكذلك المحور الرابع سيكون في الفرق بين التمذهب والتعصب، أو بعبارة أخرى، هل يلزم من التمذهب التعصب؟ فهذه محاور أربعة سيكون الحديث عنها بإذن الله تعالى، وسأحاول تلخيص القول والكلام حول هذه المحاور بإذن الله قدر الاستطاعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أولا أيها الكرام، لا يخفى عليكم مع الآن ضجة برامج التواصل والاطلاع والتناقل الرسائل بين الناس، أصبحت المسائل تظهر للناس جميعا وتتناقل الفتاوى، فتأتي فتوى لهذا العالم وفتوى لعالم آخر وفتوى لعالم ثالث وهكذا، ثم أحيانا ينظر الناس في بعض هذه الفتاوى فإذا هي مختلفة، فيحدث عندهم شيء من الشك أو الاضطراب، لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة، وما السبب خلف هذا الاختلاف؟ فهنا لا بد أن نجلي هذا الجانب لكي يكون طالب العلم على بينة وعلى اطلاع على أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى. هل هناك فرق بين الخلاف والاختلاف، أو كلاهما بمعنى واحد؟ ما رأيكم؟ إجابة نعم. جميل، أحسنت. إذن الاختلاف في هذا الاصطلاح، جمهور أهل العلم على عدم وجود الفرق، وأن الخلاف هو الاختلاف، وهذا تجده في عبارات أهل العلم، فتجد أنهم يعبرون بالاختلاف عن الخلاف ويعبرون بالخلاف عن الاختلاف، ولا يدققون في هذا المصطلح. وفرق بعض الحنفية بينهما، فذكر أن الخلاف كما ذكر الأخ هو فيما كان مذموما وما كان من غير دليل، وأما الاختلاف فهو في المسائل الاجتهادية وفيما يسع فيه الخلاف. ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته، وهو من المحققين من علماء الحنفية من المتأخرين، تعقب هذا التفريق وذكر أنه تفريق عرفي بهؤلاء العلماء الذين فرقوا بين هذين اللفظين، وإلا فإن الأصل أن معناهما في الشريعة وفي اللغة واحد. ثم ذكر أن الاختلاف جاء في معنى الخلاف في القرآن، أين ذلك في كتاب الله عز وجل؟ أن الاختلاف جاء بمعنى الخلاف، جاء فيما كان مذموما. ذكر قول الله سبحانه وتعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فهنا هذا الاختلاف مذموم، لأنه بعدما جاءتهم البينات وبعدما جاءهم العلم اختلفوا وتخاصموا وبغى بعضهم على بعض، وكذلك جاء في آيات أخرى. إذن هذا نظر في هذا المصطلح الذي ندلف منه إلى هذا الموضوع. لو تأملنا أن الخلاف حصل بين الملائكة، وحصل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحصل بين العلماء بعد ذلك، لكن قبل هذا هل الاختلاف أو الخلاف محمود أو مذموم؟ وهل الأصل هو الخلاف أو الأصل هو الاجتماع؟ ما رأيكم؟ هل الأصل نقول أنه الخلاف بين الناس أو الأصل هو الاجتماع؟ نعم نعم، والأصل هو الاجتماع. نعم، الأصل هو الاجتماع، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهنا حث الله سبحانه وتعالى على الاجتماع، وكذلك في آيات أخر نجد أن الله سبحانه وتعالى يحث على الاجتماع، فالاجتماع هو الأصل. ونقول أن الخلاف عارض، وإلا فالاجتماع هو المحمود وهو الأصل. والخلاف ينقسم إلى قسمين: إلى مذموم وإلى سائغ. إلى مذموم وإلى سائغ، فالسائغ هو الجائز، والمذموم هو الذي سيأتي معنا فيه بغي، أو يكون مخالفا لنص، أو مخالفا لإجماع، أو نحو ذلك من أنواع الخلاف. أحيانا ننظر إلى آية يستدل بها البعض على استحباب الخلاف، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ما رأيكم؟ هل هذه الآية تحث على الاجتماع، أو هي تحث على إيجاد الخلاف وإيجاد الاختلاف؟ نعم أحسنت. إذن ولا يزالون مختلفين، هكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى، أن الناس تختلف في طبائعهم ويختلفون في أفكارهم وفي تعاملهم. إلا من رحم ربك، إذن الاستثناء هنا لأهل الرحمة، وهم أهل الاجتماع الذين اجتمعوا على الحق. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: إلا أهل الحق. فهنا استثناهم الله عز وجل بأن الأصل عندهم هو الاجتماع. لا يعني هذا أنه لا يحصل بينهم اختلاف كما سيأتي معنا، وإنما الأصل عندهم هو محاولة الاجتماع ومحاولة جمع الكلمة فيما بينهم. فهذا هو الأصل فيما بين أهل العلم وأهل الحق، أنهم يجتمعون على الحق، ولذلك سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة، لأنهم يجتمعون على الحق. أحيانا قد يطرأ على البعض ويقول: المسائل حصل فيها يعني خلاف كثيرة، والأغلب هو مسائل الخلاف، وكيف أن الشريعة جاءت غالبا في مسائل الخلاف؟ نقول أن الأصل أننا لو نظرنا إلى الأصول فإنها مجمع عليها، لو نظرنا إلى أصول العقائد وحتى إلى أصول المسائل في الفقه، تجد أن الصلاة مجمع عليها، وتجد أن الزكاة، الفرائض الخمس مجمع عليها، تجد أن الأصل في الواجبات أنها مجمع عليها، إنما جاء الخلاف في مسائل، في مسائل الفروع، فلم يأتي الخلاف في مسائل الأصول عند أهل السنة. فتجد أن أهل السنة يطبقون على مسائل الأصول، أصول العلم، أصول العقيدة، أصول المسائل، بينما جاء الخلاف هو في الفروع. فهنا باب الفروع بابها أوسع، فليست مثل أصول المسائل. أنا ذكرت قبل قليل بأن الملائكة اختلفوا، وجود الخلاف في الملائكة، أين اختلف الملائكة عليهم الصلاة والسلام؟ يعني سأكثر من الأسئلة لأن في وقت يعني بعد الفجر، وقد تكون النفوس يعني ما نشطت كثيرا، ولذلك لن تكون يعني هذه المجالس يعني في طرح مستمر وإلقاء ومتلقي، وإنما سأحاول أولا بعث تحريك الذهن للنظر في هذه المسائل، وكذلك للتنشيط حتى ينشط الإخوة كذلك في هذا الوقت. من الذي حديث الذي قتل 100؟ أحسنت، الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى عابد فسأله هل لي من توبة، فقال ليس لك من توبة، فقتله وأكمل به 100. فهذا لما جاء إلى رجل عالم بعد ذلك سأله فذكر أن له توبة، وذكر له وأرشده أن ينتقل من بلده هذا لكثرة الفساد فيه إلى بلد يكثر فيه الصلاح ليكون ذلك أدعى لثباته. لما انتقل وكان في نصف الطريق مات رحمه الله تعالى، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فملائكة العذاب يقولون بأنه لم يتب بعد، لم يصل إلى البلد الذي سيعلن فيه توبته وينتقل فيه إلى الأعمال الصالحة، وملائكة الرحمة قالوا بأنه قد أعلن توبته الآن وصدق في ذلك، وهو الآن قد عمل وخرج من هذا البلد إلى البلد الآخر، كل ذلك يعني فيه بيان لصدق توبته. فقالوا بعد ذلك نقيس المسافة ما بين هذا البلد الذي سافر إليه وما بين البلد الذي انتقل منه، فإن كان أقرب إلى أحدهما فإن الملائكة تأخذه، إن كان أقرب إلى بلد الخير أخذته ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى بلده فإنها تأخذه ملائكة العذاب. فهنا حصل الخلاف بين الملائكة عليهم الصلاة والسلام. كذلك اختلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من يأتينا من مثال على اختلاف الأنبياء ووجود الخلاف بين الأنبياء؟ نعم، أحسنت. سليمان وداود عليهم الصلاة والسلام اختلف لما كان في الغنم التي نزلت ونفشت في المزرعة والبستان، حكم فيها داود عليه الصلاة والسلام بأن صاحب الزرع وصاحب البستان يأخذ هذه الغنم له مقابل ما أفسدت من بستان هذا الرجل، فهنا خالفه سليمان عليه الصلاة والسلام وقال لو أعطينا، هي أفسدت الثمر ولم تفسد كامل البستان بحيث أنه لم يعد صالحا بعد ذلك، فيأخذ صاحب البستان هذه الأغنام يستفيد من ألبانها وأبوالها وأصوافها ودرها، ويأخذ صاحب الغنم البستان فيزرعه، فإذا استوى على سوقه ورجع كما كان فإنه يأخذ غنمه بعد ذلك، وصاحب البستان يرجع إلى بستانه، فيكون الضرر أيسر في حق صاحب الغنم ويكون هنا قد تساويا. فهنا حصل اختلاف بينهما، وأثنى الله عز وجل عليهما جميعا فقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذا سيأتي معنا في الاختلاف السائغ في أن العلماء الذين اجتهدوا في هذه المسائل في الاجتهاد السائغ في أنهم على أجر، ويدورون بين الأجر والأجرين، فهو إما له أجران إن أصاب، وإما له أجر واحد إن أخطأ، ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليهما جميعا. كذلك مما حصل من الخلاف بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاء في محاورة موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام لما قال موسى عليه الصلاة والسلام يا آدم أنت أبونا أخرجتنا وإياك من الجنة، فهنا يعاتبه أنه أخرجهم من الجنة، فقال آدم عليه الصلاة والسلام يا موسى أنت كليم الرحمن أتعاتبني على أمر قضاه الله عز وجل علي قبل أن يخلقني، فحج آدم موسى، فهنا حصل بينهما خلاف. وكذلك نجد في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم حصل بينهم خلاف في مسائل كثيرة، لكن لو لاحظنا أن هذا لم ينتقل إلى خلاف القلوب، وهذا هو المهم، أن الخلاف أصبح في معرض المحاورة والنظر والمباحثة والوصول إلى الحق. ولذلك نجد في قصصهم الرجوع إلى الحق مباشرة إذا لاح لهم، وهذا بين في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا حصل بينهم اختلاف في بعض المسائل فإننا ننظر إليهم إلى مباشرة، إلى رجوعهم مباشرة إلى قول الآخر إذا تبين لهم الصواب فيه. لو نظرنا إلى زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما حصل بينهما اختلاف في مسألة صدور الحائض في طواف الوداع، هل يجوز لها أن تصدر وتنفر وهي لم تطف طواف الوداع أم لا؟ فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بأنها تنفر، وقال زيد رضي الله عنه بأنها لا تنفر حتى تطوف، هذا طواف واجب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأما إذا قلت ذلك فسل فلانة الأنصارية هل أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج من مكة أم لا؟ فذهب زيد رضي الله تعالى عنه وسأل هذه المرأة هذه الصحابية رضي الله عنها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الصدور وفي السفر لعذرها ووجود العذر عندها، فرجع زيد رضي الله عنه ما كبر على الحق وما قال أن هذا متأول أو غير ذلك، وإنما رجع وهو يضحك قال ما أراك إلا قد صدقت، فهنا رجع مبتسما، ما حصل بينهم حزازات في النفوس ولا اختلاف وشحناء، وإنما مباشرة رجع رضوان الله تعالى عليه. وكذلك اختلف ابن عباس رضي الله عنهما مع أحد الصحابة في غسل المحرم رأسه، فأرسلوا إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وسألوه عن ذلك، فطأطأ رأسه ثم قال لصاب يصب الماء أصبب على رأسي، فصب على رأسه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فمباشرة الآخر رجع إلى هذه المسألة وقال بها، وهكذا في مسائل كثيرة، عمر رضي الله عنه فاروق هذه الأمة يختلف مع أبي بكر صديق هذه الأمة، أين في خلافهم في قتال المرتدين، قال أتقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول عمر رضي الله عنه، فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة فإنها حق المال. فهنا عمر رضي الله عنه يقول ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح الله صدر أبي بكر لما ذهب إليه فعلمت أنه الحق. هنا مباشرة رجع عمر رضي الله عنه إلى هذه المسألة، ورجع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه. بل من أعجب الاختلاف في الفقه ما ذكر عن اثنين من الأئمة أنهما اختلفا، فلما انتهى المجلس اعتنق كل واحد منهما قول صاحبه، هذا يقول بقول وهذا يقول بقول، لما انتهى المجلس اقتنع هذا بقول الآخر والآخر بعد المباحثة اقتنع بقول صاحبه. فهنا المقصد والقصد هو الذهاب إلى الحق والعمل بالحق والرجوع إلى الحق، ولذلك لا تجد أنهم يألون جهدا في الرجوع مباشرة إذا لاح لهم وتبين لهم أن هذا هو الحق في هذه المسألة أو في تلك. وهذا هو المظنون بطالب العلم وبأهل العلم، أنهم يبحثون عن الحق، يبحثون عن مراد الله سبحانه وتعالى، عن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم حظ ولا هوى ولا شهوة في خلافهم، وإنما يبحثون عن مراد الله جل وعلا. ولسان حالهم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهنا المرجع عند الاختلاف هو الكتاب والسنة، فليس الخلاف حجة في ذاته، وإنما الحجة هي في نصوص الشريعة. نأتي بعد ذلك إلى أسباب اختلاف الفقهاء، ما هي الأسباب يعني خلف اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى. أولا، هناك مقولة جميلة لابن تيمية رحمه الله تعالى ذكرها في هذا الكتاب النافع الماتع في هذا الباب، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأظن الإخوة وزعوه عليكم. هذا الكتاب الجميل لخص فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أسباب مخالفة أهل العلم للنصوص الواردة في السنة خصوصا، وأحيانا كذلك في كلام الله عز وجل. فهنا لخص أسباب مخالفتهم لنصوص الشريعة، وذكر عذرهم في ذلك، وذكر مما سطر في هذا الكتاب هذه العبارة الجميلة، فذكر أنه ليس أحد من الآئمة المقبولين عند الأمة يتعهد ويتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته. يقول لا تجد أحد من الأئمة الكبار الذين حصل لهم القبول عند الأمة أنه يتعمد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لاحت له، وإنما خالفها لعذر عنده. حتى وإن كنت ترى أحيانا بعض طلاب العلم ينظر إلى المسألة فيقول هذا الدليل واضح، كيف يخالفه هذا الإمام؟ وهذا سيأتي معنا في ضرب الأمثلة، كيف خالف هذا النص الظاهر الواضح؟ قد يكون نصا واضحا عندك لكن عنده ليس بواضح، عنده إشكال آخر، عنده تعارض ليس بصحيح عنده، لم يبلغه، كغير ذلك من الأسباب التي ستأتي معنا. ولذلك قال الناظم: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الحديث منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تطلبوا، لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمؤمنون يقتدون بالنبي صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن هذا لخص أقوال الأئمة الأربعة في أنهم إذا لاحت لهم السنة فإنه يضرب بقولهم عرض الحائط ولا ينظر إلى قولهم، وأن العبرة هي بالدليل. ولذلك جاء رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فسأله عن مسألة، فحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له جائز أو لا، وإنما حدثه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له من المعين الصافي مباشرة من قول خير الهدى خير الورى عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الرجل: أتقول به يا إمام، أتقول بهذا الحديث؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونظر إليه ثم قال: أرأيتني علقت زنارا؟ أرأيتني خرجت من كنيسة؟ نعم أقول به وعلى العين والرأس، ومتى رأيتموني خالفت حديثا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. تأمل الإجلال والتعظيم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الأئمة ثم يأتي من يأتي ويقول أنهم يخالفون بأهوائهم ويخالفون لأغراض وشهوات في نفوسهم، بينما تجد التعظيم التام الكامل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرحلون من العراق إلى الشام، ومن الشام إلى الحجاز، ومن الحجاز إلى خراسان وبلاد ما وراء النهر، كل ذلك ليتطلوا بحديث واحد لينظروا فيه هل هو صحيح أم لا، كل ذلك لأجل أن يعملوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعبة ابن الحجاج الإمام المعروف المحدث رحمه الله تعالى رحل إلى 4 بلدان، كل ذلك لحديث واحد لينظر مخرجه هل هو صحيح أم لا، كل هذا لأجل أن يعملوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا تعظيما لأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكيف يأتي من هو متكئ على أريكته ثم يتكلم في هؤلاء الأئمة الذين أمضوا أوقاتهم وأعمارهم وجهدهم للبحث عن مراد الله وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالإجماع، قال كتاب وسنة وإجماع عن الأدلة التي يعمل بها وأنها لا تتجاوز، فقام رجل وقال الكتاب والسنة قد علم الاحتجاج بهما، لكن ما دليلك على الإجماع؟ ولو نظرنا إلى الأئمة رحمهم الله تعالى كيف أن لهم الفضل علينا رحمهم الله تعالى بعد فضل الله عز وجل في تدليل العلم وتيسير العلم وتسهيل العلم، كيف أنك الآن لما تفتح كتابا في أصول الفقه تجد الأدلة على الإجماع والاعتراضات ورد هذه الاعتراضات، وأي مسألة تريدها تجد الأدلة عليها، لما تأتي إلى مثلا كتاب العبادات تجد الواجبات مجموعة، الشروط، الأركان، السنن والمستحبات والأدلة عليها، لخص وسهل العلم ويسر. بينما كان الأئمة رحمهم الله تعالى يبحثون عن أحاديث الحجازيين ثم يذهب ويأخذ أحاديث العراقيين ثم ينظر في هذه الأحاديث الكثيرة ليمحص الصحيح من الضعيف وينظر في الأسانيد ثم يبحث في هذه الأدلة لينظر في الواجب وما هو الركن ويستنبط ويستدل، لم يلخص هذا العلم، لم ييسر، ليس هناك مؤلفات جمعت المسائل، بينما عندنا الآن الأحاديث مجموعة في طباعات فاخرة وكذلك المسائل ميسرة والأدلة عليها مجموعة وغير ذلك. هنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل هذا السؤال عن دليله على الإجماع سكت، لم يستحضر الدليل على ذلك، ما عنده متون وشروح جاهزة بحيث أنه يستحضر المسائل فيها، فدخل إلى بيته وعكف على كتاب الله عز وجل 3 أيام لا يخرج إلا إلى الصلاة، ثم خرج بعد ذلك وسأل عن السائل فذكر له دليل الإجماع بعد ذلك. ما الآية التي احتج بها الإمام الشافعي في هذا المقام؟ أحسنت. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فهنا يتبع غير سبيل المؤمنين على سبيل الذم، وأن الإجماع حجة وأن الخلاف هنا مذموم وجاء الوعيد عليه في مخالفة إجماع الأمة. فهنا استنبط هذه المسألة من هذه الآية بعد نظر وتأمل وإعمال للذهن. وهكذا أيضا هنا يعني لفتة في تنمية الملكة الفقهية عند طالب العلم بأنه يعمل ذهنه في النصوص وفي الآيات في السنة. أحيانا الآية الواحدة تمر على طلاب العلم، تمر على 10 جميعا، ثم يتنبه لها أحدهم لمسألة معينة أو لاستدلال معين لم يتفطن له البقية. هنا يأتي جانب التأمل والنظر وبعث الهمة في فحص النصوص ونخل هذه النصوص لاستنباط الأحكام والاستدلال عليها واستخراج الفوائد والعبر منها. وكلما أعمل طالب العلم ذهنه في هذه المسائل كلما تنمت عنده ونميت عنده الملكة الفقهية. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الذهن والعقل عضلة كعضلة الجسم واليدين والقدمين، فإن الإنسان إذا يعني تعود على الجري يوما بعد يوم أصبح سهلا عليه، وكذلك لو حمل الأثقال فتجد أنه يتعب في البدايات ثم بعد ذلك يسهل عليه، فيتمرن الجسم على حمل هذه الأشياء وعلى المشي لمسافات طويلة. كذلك قال بأن الذهن عضلة، لا يعني عضلة حسية وإنما عضلة معنوية، فهي تنمو وتصقل بإعمالها والنظر والتأمل في النصوص. ولذلك الإمام الزهري حافظ الدنيا رحمه الله تعالى كان يقول إن الرجل لا يطلب العلم وفي البداية تجد أنه كأن حفظه شعب من الشعاب، يوقفه هذا الحجر ويوقفه هذا الشجر، ثم لا يلبث أن يكون واديا يلتهم ما أمامه. بعد ذلك يفتح له في الحفظ والفهم والنظر، وهكذا يعني تنمى هذه الملكة. إذا نرجع إلى أسباب الخلاف، فنقول هناك أسباب راجعة إلى السنة. فمن هذه الأسباب الراجعة إلى السنة أن هذا العالم أو هذا الصحابي قد لا يكون بلغه الحديث، ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ليس هناك من يحيط بجميع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا قد يعني قد يتعذر أو يستحيل أن شخصا من العلماء يحيط بجميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا لا شك أنه سيغيب عنه بعض الأحاديث لأن الكمال عزيز والأحاديث كثيرة ويصعب الإحاطة بها جميعا، فهنا قد لا يكون هذا العالم قد بلغه هذا الحديث. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن هذا السبب هو أكثر الأسباب في مخالفة الأئمة للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الحديث لم يكن بلغه. لو تأملنا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين شهدوا التنزيل وجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن جماعة منهم غابت عليهم أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع الجدة لما جاءت تطلب ميراثها، قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الصحابة فقال بلى قد ورثها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها السدس، فقال هل معك من شاهد آخر؟ فقام صحابي آخر فشهد على ذلك. تأمل، ثاني اثنين إذ هما في الغار، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره وذهابه ومجيئه ولم يكن يفارقه رضوان الله تعالى عليه، ومع ذلك غاب عنه هذا الحديث في توريث الجدة رضوان الله تعالى عليه. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه غاب عنه حديث الاستئذان لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فاستأذن ثلاثا ثم مضى، فسأله عمر رضي الله عنه لماذا ذهبت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. قال من أين أتيت بهذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به. فهنا عمر رضي الله عنه خفيت عليه هذه السنة وهو في جلالة قدره وعلمه. وكذلك جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم غابت عنهم بعض السنن. ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع بفضل الصلاة على الجنازة من أبي هريرة رضي الله عنه وأن الصلاة على الجنازة الواحدة تعادل قيراطا من الأجر، جبل من الأجر، فضل عظيم مقابل دقيقة واحدة يصليها الإنسان، وأنه إذا تبعها حتى تدفن فله قراطان. فتعجب واهتال ابن عمر رضي الله عنهما لهذا الفضل، ثم أرسل رجلا إلى عائشة رضي الله عنها، ليس تشكيكا في أبي هريرة وإنما زيادة في التثبت من هذا الخبر كيف أنه خفي عليه، ثم جعل معه يأخذ حصن. تعرفون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحصباء، لم يكن فيه فرش، فجعل يأخذ من الحصباء ويهزها في يده حتى رجع ذلك الرجل وقال إن عائشة رضي الله عنها تقول صدق أبو هريرة رضوان الله تعالى عليهم، فرمى بهذه الحصباء وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة ما علمنا عن هذا الفضل. فانظر كيف أن هذه المسألة التي يعرفها العامة جميعا وغالب العامة الآن يعرفونها، كيف أنها خفيت على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا لو نظرنا فيه في أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم لوجدنا نماذج كثيرة في هذا الجانب، في أنها خفيت عليهم بعض السنن ولم يطلعوا عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث فيها في مجلس ولم يحضر هذا المجلس فغابت عنه هذه السنة ولم يطلع على هذه السنة وعلى هذا الخبر وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعذار الأئمة في مخالفة الحديث، بأن هذا الحديث لم يبلغهم. أحيانا يكون قد بلغه الحديث، هذا الثاني، ولكنه خالفه. لماذا؟ لأنه بلغه من طريق ضعيف. تعرفون الحديث له طرق، وقد يحدث هذا الإمام يحدثه رجل ضعيف في الحفظ وليس بثقة ومتقن في الحفظ، فهنا لا يرتضي هذا الحديث من هذا الطريق، فيكون بلغه لكنه من حديث من إسناد ضعيف ولم يبلغه الإسناد الآخر الصحيح، ولذلك يخالف هذا الحديث في هذه الصورة. ومن الأمثلة على هذا ما جاء عن ابن وهب رحمه الله تعالى وهو من كبار تلاميذ الإمام مالك، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى مرة سئل عن مسألة فقال فيها بقول وخالف فيها نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت ابن وهب حتى انفض المجلس، ثم جاء إليه متأدبا وقال له قد حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ثم أخبره بالحديث الوارد في هذه المسألة، فرجع الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى هذا القول وأسرع في الرجوع إليه وإلى القول به رحمه الله تعالى. وهذا هو ديدن أهل العلم إذا تبين لهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يختلفون في توثيق الراوي، فهذا الراوي قد يكون مختلف فيه عندهم فيوثقه هذا العالم ولا يوثقه العالم الآخر، لأن الحفظ يتباين، فقد يكون أما الثقة فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكن أحيانا يأتي من هو متوسط في الحفظ بين الثقات وبين الضعفاء له أحاديث أوهام، فهنا ليس هناك عدد معين، يعني مثلا 5 أحاديث إذا وهم فيها رد حديثه، وإنما ينظر فيه على حسب الحال والقرائن هل تكثر هذه الأحاديث، وينظر فيها إلى كثرة حديث هذا الراوي وإلى قلته، فإذا كان مكثرا من الرواية فهنا يغتفر له من الأوهام ما لا يغتفر للمقل من الرواية وهكذا. فهنا قد يختلفون في توثيق هذا الراوي لما عنده من الأوهام، فهذا أيضا من أسباب اختلافهم في المسائل، وهو كذلك من سبب من الأسباب في خلافهم أو في مخالفتهم للسنة، أن يخالف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت عنده هذا الحديث لضعف هذا الراوي عنده. ولذلك لو نظرنا إلى عبد الكريم ابن أبي المخارق، هذا كان يوثقه الإمام مالك رحمه الله تعالى ويحدث عنه، وكما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأنه اغتر ببكائه وعبادته لما رأى ما هو عليه من الصلاح، بينما هو عند جمهور المحدثين ضعيف، ضعيف الحديث لا يقبل حديثه. ولا يخفى عليكم أن باب التوثيق والتضعيف ليس له علاقة في العبادة والصلاح، قد يكون من خير الناس وهو ضعيف في الحديث لضعف حفظه لا لضعف ديانته، فهو صاحب ديانة وصلاح لكنه ضعيف الحفظ، فهنا يضعف من قبل حفظه وليس التضعيف من قبل ديانته. ولذلك ذكر أحد الأئمة قال إن في هذا المسجد أكثر من 20 من العباد الصالحين من هو في غاية من الصلاح، لو أتي به يحدث حديثا واحدا ما قبلته، لأنه في صلاحه وعبادته لكنه غير ضابط لما يحدث به. فهم ينظرون إلى الإتقان لدقة المحدثين رحمهم الله تعالى في نقل الأخبار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أدق منهج في التاريخ لنقل الأخبار، تجد غاية في الدقة عندهم رحمهم الله تعالى. فهنا جمهور المحدثين على تضعيف ابن أبي المخارق بينما وثقه الإمام مالك وكان يحدث عنه، إذن من الطبيعي أن يقبل حديثه الإمام مالك فيقول به، ومن الطبيعي كذلك أن يخالفه غيره في هذا الحديث ويرى أنه ضعيف. فكما يختلفون في مسائل الفقه يختلفون كذلك في الأحاديث في صحتها وضعفها، ولم يزل العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها في القديم والحديث، وليس دائما هذا الاختلاف في الحديث، بل كل علم من العلوم سواء كانت الشرعية أو كانت من الطبيعية والإنسانية وغيرها، لو نظرنا إلى علم الفلك، إلى علم الطب، إلى علم الهندسة وغيرها من العلوم، هناك ما هو مجمع عليه عندهم ومتفق عليه لا يختلفون فيه، وهناك مسائل يختلفون فيها، هناك مسائل في الطب كثيرة يختلفون فيها، هل هذا العلاج مناسب أو لا، وهذا العلاج أنسب أو لا، يختلفون في التشخيص، في تشخيص المرض، هذا يقول بأنه قولون وهذا يقول بأنه كذا وهذا يقول بأنه جانب آخر، فتجد الخلاف بينهم في تشخيص هذا المرض، وكذلك في علم الهندسة وغيرها من العلوم في الحياة. فكذلك هو في العلوم الشرعية هناك ما هو مجمع عليه وهناك ما هو محل اختلاف ومحل اجتهاد ومحل نظر ونحو ذلك. نأتي بعد ذلك إلى السبب الثاني من أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى وهو أو هذا راجع كذلك إلى مسألة السنة التي ذكرت قبل قليل، نسيان الحديث، أحيانا قد يكون وصله الحديث وحفظه ومن طريق صحيح لكنه نسي هذا الحديث. ولذلك من لطائف أحد الأئمة في هذا الباب أنه حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد سنوات جاءه أحد طلابه فقال له أريد أن تعيد علي هذا الحديث، قال ما حدثتك به، قال بلى حدثتني وهو مكتوب عندي وأراه إياه. فكان بعد ذلك إذا حدث يقول حدثني فلان عني أني حدثته عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. فهنا قد ينسى العالم الحديث، وهذا من طبيعة البشر، وقيل بأن الإنسان سمي إنسانا لنسيانه، فمن الطبيعي أن يعرض له هذا العارض فينسى بعض الأحاديث التي حافظها وثبتت عنده وجاءت من طريق صحيح لكنه نسيها. وقد يصله هذا الحديث ويكون صحيحا عنده لكنه يراه منسوخا ويرى أن هناك من الأحاديث ما هو ناسخ لهذا الحديث. فلو نظرنا مثلا إلى مسألة الفطر بالحجامة، هل يفطر الصائم إذا احتجم أم لا؟ نجد الحنابلة يرون أنه يفطر بالحجامة، إذا احتجم فإنه يفطر، ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث صحيح صححه الإمام أحمد والبخاري وغيره، وكذلك أفطر هذان. فهنا يستدلون بهذا الحديث على الفطر بالحجامة. جمهور أهل العلم لا يرون الفطر بالحجامة، المذاهب الثلاثة لا يرون التفطير بالحجامة. لماذا؟ طيب عندهم هذا الحديث ويرون أنه صحيح ويصححون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. طيب كيف يخالفون هذا الحديث وهو صحيح وظاهر في المسألة ويخالفونه؟ ما رأيكم؟ نعم، لأنهم يرون أنه منسوخ. ما هو الناسخ له؟ هنا لا بد من إعمال شروط النسخ، معرفة المتأخر من المتقدم وعدم إمكانية الجمع بين النصين. أما إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. وليست المسائل بالهوى، فليس العلماء يقولون بأهوائهم هكذا بأنه منسوخ، ما أعجبه هذا الحديث قال أنه منسوخ وغير ذلك، وإنما يعملون قواعد لا تخفى عليكم في هذا الباب ويطبقونها في جانب النسخ وغيره من الجوانب، وجوانب التعارض، جوانب حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد وغيرها. فهنا هناك ضوابط وشروط يعملونها في هذا الجانب. لو أتينا إلى هذه المسألة لوجدنا أنهم يستدلون بحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النسخ. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري احتجم وهو صائم، قالوا فهذا دليل على النسخ. طيب كيف عرفنا المتأخر من المتقدم؟ قالوا هذا كان في حجة الوداع، فهذا دليل على أنه متأخر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر أفعاله كانت في حجة الوداع، ثم بعد ذلك مرض عليه الصلاة والسلام، ثم رحل إلى ربه وإلى جوار ربه عليه الصلاة والسلام. فهنا قالوا بأن هذا دليل على النسخ. طيب ماذا يجيب الحنابلة عن هذا الناسخ؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعل هذه اللفظة ويرى أنه احتجم وهو محرم وليس احتجم وهو صائم. الخبر الآخر الذي يستدلون به على النسخ هو خبر أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بأنه قال: رخص في الحجامة للصائم. تعلمون أن الرخصة تأتي مقابل العزيمة، فتأتينا الرخصة مقابل عزيمة سابقة، فهذا دليل على أنه متأخر وأنه ناسخ لحديث الحجامة. فاستدلوا بهذا الحديث على نسخ الفطر بالحجامة، وأن الحجامة لا تفطر. وإذا كانت الحجامة لا تفطر فعندهم من باب أولى أن سحب الدم والتبرع بالدم لا يفطر عند جمهور أهل العلم وهكذا. فهذا من أسباب اختلافهم رحمهم الله تعالى في الناسخ، هل هذا الخبر منسوخ أم لا، وما هو الناسخ له، وبعد ذلك يعني النظر وإعمال النصوص في هذا الباب. وكذلك لو أتينا إلى مسألة أخرى في أبواب النسخ، مسألة مهمة وتعرض للإنسان كثيرا في أبواب الطهارة، وهي مسألة انتقاض الوضوء وانتقاض الطهارة بأكل لحم الإبل. لماذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة؟ وسأحاول أن آتي يعني في كل يعني سبب ببعض الأمثلة التطبيقية حتى يعني يتضح المقال بالمثال، لأن المثال يوضح ويبين المقال. لكن هنا ملحظ مهم جدا أبينه للإخوة، أن الأمثلة لا يلزم أن تكون منطبقة على هذا السبب تماما، وأن تكون 100% منطبقة على هذا السبب. فالعلماء رحمهم الله تعالى يأتون بالأمثلة للتقريب وليس للاستدلال. نحن هنا لا نرجح أي من هذه الأقوال، وإنما نعرض سبب الخلاف حتى يعرف طالب العلم ما أخذ العلماء في استدلالهم، ولماذا قالوا بهذا القول، ولماذا خالفوا في هذه المسألة. فليس المقام مقام ترجيح، وكذلك ليس المقام مقام بسط للأدلة، وإنما هو عارض ميسر ومختصر لها. فلذلك من المهم النظر إلى هذا الجانب، وكذلك لا يلزم تطبيق الأمثلة تطبيقا تاما على الأسباب. ولذلك نجد عند علماء الأصول تجد أنهم يمثلون أحيانا بأحاديث ضعيفة على بعض القواعد الأصولية، ويمثلون يعني أحاديث لا تنطبق تماما على القاعدة، وهم يعلمون ذلك، وإنما مقصودهم التقريب، تقريب هذه المسألة وتقريب صورة هذه القاعدة إلى الأذهان. فلذلك لا ينبغي أن تؤخذ الأمثلة حرفيا وتناقش، وإنما ينظر فيها على أنها تقريب لهذه الأسباب. مثلا الوضوء من لحم الإبل، كذلك الحنابلة يقولون في الوضوء من لحم الإبل، ورجحه عدد من أهل العلم، رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو من علماء الشافعية وغيره من الأئمة. والجمهور يرون عدم النقض الطهارة من لحم الإبل، يرون أكل لحم الإبل لا ينقض الطهارة، وإنما يستحب الوضوء منه ولا يجب. فما سبب اختلافهم في هذه المسألة مع أنهم يصححون الأحاديث الواردة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا، توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وسأله رجل فقال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ على الاستحباب، لكن لحم الإبل؟ قال: نعم توضأ. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حديثان صحيحان في هذه المسألة. فلا خلاف في صحة هذين الحديثين. طيب لماذا خالف الجمهور هذا القول وذهبوا إلى أن لحم الإبل لا ينقض؟ لأنهم يرون أن هذه الأحاديث منسوخة، والناسخ لها هو ما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. كان في بداية الإسلام كان ما مسته النار، الطبخ الذي مسته النار من اللحم يجب الوضوء منه، ثم نسخ بعد ذلك، ولذلك قال: كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بيان للمتأخر وهو النسخ والناسخ، عدم الوضوء مما مست النار. طيب ما هي إجابة الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا الحديث؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، وإنما هو تداخل، يعني تداخل على الراوي حديثان، فتداخل على الراوي وأدخل بعضهما في بعض، وكان يرى أن الحديث، أن نص هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ولم يتوضأ. فهنا الراوي فسر ذلك بأن هذا آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عدم الوضوء مما مست النار، فيرى أن هذا الحديث لا يصح أصلا في هذا اللفظ، ولذلك لم يقل بالنسخ في هذه المسألة. وكذلك قال بأنه عدم الوضوء مما مست النار، هذا في عموم اللحم، واستثني من ذلك لحم الإبل، ولذلك هذا الحديث فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم، فدل على أنه متأخر. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. ففرق بينهما، فدل على أن المنسوخ هو حديث لحم الغنم، وأما لحم الإبل فهو باق على إطلاقه ولم ينسخ. فهذا وجهة نظره رحمه الله تعالى، وتلك وجهة نظر جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى الجميع. وهنا نجد أن الأئمة رحمه الله تعالى يبحثون عن الدليل، لهم أدلة يستدلون بها، لم يأتوا من أهوائهم وإنما يأتون بنصوص ويستدلون بأدلة قد توافقهم في هذا الدليل، قد لا توافقهم عليه، قد لا توافقهم على هذا الاستدلال، هذا جانب، لكن لا يطعن في يعني اختياراتهم وترجيحاتهم في أنهم أرادوها بالهوى، وإنما أنهم بحثوا عن الدليل، وهذا هو اجتهادهم. والأنظار تختلف والعقول تتفاوت، والقواعد كذلك عند بعضهم تختلف كما سيأتي معنا. قال بعد يعني بعد ذلك نأتي إلى السبب الثاني من أسباب الخلاف، وهي أسباب تعود إلى فهم النص. الحديث صحيح عندهم وثابت، لكن اختلافهم في فهم هذا النص، يختلفون في فهمه، وهذا عائد إلى عدة أسباب كذلك. الاختلاف في فهم النص يعود إلى عدة أسباب، من هذه الأسباب تعارض دلالات الألفاظ. تعرفون دلالات الألفاظ في أبواب وصول الفقه، فهنا قد يختلفون في دلالات هذه الألفاظ، يختلفون في هذا العام هل هو مخصص وقد خصص أم لا، يختلفون في هذا المطلق هل قيد أم لا، فهذا النص المطلق هل جاء ما يقيده أم لا، وهذا النص العام هل جاء ما يخصصه ونحو ذلك، فهو اختلاف في دلالات الألفاظ وفي العام والخاص ونحو ذلك، وهل يحمل هذا العام على الخاص. هم يتفقون على أنه يعني إذا جاء الخاص فإنه يحمل العام عليه ويخصص به، لكن بشروط، أحيانا بعض الشروط مختلف فيها، فيختلفون بناء على هذا الاختلاف في هذه الضوابط وهذه الشروط. مثلا لو جئنا إلى عتق الرقبة، فتحرير رقبة مؤمنة، هذا أين؟ أين يشترط الإيمان؟ في الظهار، في قتل الخطأ، في قتل الخطأ اشترط الله سبحانه وتعالى أن تكون مؤمنة، وهنا قيد، قيدت بالإيمان، فلا يصح أن يعتق رقبة كافرة في كفارة قتل الخطأ. طيب لو جئنا إلى مسألة أخرى وهي التي ذكرها الأخ، وهي مسألة كفارة الظهار، ما هي الآية الواردة فيها؟ أحسنت، تحرير رقبة من قبل أن يتماس، هل في اشتراط؟ ما في اشتراط، أطلقت الرقبة كافرة مسلمة، ما في اشتراط للإيمان في هذه الحالة. هل يحمل المطلق في كفارة قتل الخطأ على المقيد أو عفوا نعم المطلق هنا على المقيد في كفارة الظهار؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فهل السبب واحد هنا يعني سبب العتق أم لا، وهل الحكم واحد أم لا؟ فهنا بناء على اختلافهم في هذه المسألة اختلفوا في كفارة الظهار، هل يشترط فيها الإيمان أم لا، بناء على حمل المطلق على المقيد. هنا النصوص ثابتة، كلها آيات في كتاب الله عز وجل، لا شك فيها، لا شك في ثبوت النص، وإنما الاختلاف هنا في حمل هذا المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة. وكذلك هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ هذا أيضا من أسباب الخلاف بين أهل العلم، تجد أنهم يختلفون في هذه المسألة ونحوها من الأشياء الواردة في الأصول. فإذا اختلفوا في هذه المسألة اختلفوا في المسائل المتعلقة والمترتبة عليها، ولذلك مثلا تجد أن الأئمة رحمهم الله تعالى اختلفوا في رضاع الكبير، هل هو خاص بسالم مولى أبي حذيفة أم لا، واختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة، فنجد أن عائشة رضي الله عنها تقول برضاع الكبير، تستدل بقصة سالم، وخالفها بعض أمهات المؤمنين بأن رضاع الكبير لا يصح، وأن هذا كان خاصا بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. فهنا اختلفوا في تقييده، هل يختص بهذه الحالة وهذه القضية أم لا؟ فهذا من أسباب اختلافهم في المسائل الفقهية. كذلك اختلافهم في القواعد الأصولية، فإذا اختلفوا في القواعد الأصولية، بعض القواعد الأصولية مختلف فيها، فهنا اختلافهم فيها ينسحب على الفروع الفقهية، فهذه القاعدة تشمل مسائل وفروع كثيرة، فهنا سيختلفون في هذه الفروع بناء على اختلافهم في هذه القواعد الأصولية. مثلا الزيادة على القرآن، هل هي نسخ أم لا؟ هذا محل خلاف بين الجمهور والحنفية. كذلك اختلافهم في الأمر، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ إذا لم يقترن بقرينة، الأمر المطلق إذا لم يقترن بقرينة هل هو للإيجاب أو للاستحباب؟ والنهي كذلك، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ هذا يعني سيندرج تحته كثير من الفروع، سيختلفون في هذه الفروع. ولذلك من المهم لطالب العلم معرفة أصل الاختلاف، سبب هذا الاختلاف وأصل هذا الاختلاف، لأنه بهذه الطريقة سيضبط الكثير من الفروع ويعرف سبب اختلافهم في هذه الفروع بناء على هذا الأصل الذي اختلفوا فيه، فيعرف سبب اختلافهم في هذه الفروع ويعرف قول هذه المذاهب في هذه الفروع الفقهية بناء على أصلهم الذي يسيرون عليه. الأمر هل يقتضي الفورية أم لا؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، وهذا ينطبق على مسائل. مثلا لو جئنا إلى الحج، إذا قلنا الأمر يقتضي الفورية فإن الشخص إذا بلغ وجب عليه أن يحج مباشرة، ولا يجوز له أن يسوف في ذلك. إذا بلغ فهنا يجب عليه الحج لأن الأمر للفور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر لا يقتضي الفورية ولا يجب على الفور، وأنه على التراخي، فهنا لا يرون في الحج أنه واجب على الفورية. ولذلك لو بلغ وجلس 3 سنوات لم يحج فإنه لا يأثم في ذلك، لا يرون الإثم. إذن يختلفون هنا في التأثيم بناء على اختلافهم في هذه القاعدة، فانسحب على هذه الفروع. لما نأتي مثلا إلى الأمر بعد الحظر، هل هو للاستحباب أو هو للإباحة، أو يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وبناء عليه يختلفون كذلك في فروع فقهية ومسائل من مسائل الفقه. فإذا جاءنا حظر بعد أمر ثم زال هذا الحظر، ماذا سيكون على هذا الأمر السابق؟ هل يعود الأمر إلى ما كان عليه ويكون للاستحباب أو يكون للإباحة، أو يكون يعود إلى ما كان عليه؟ إن كان للإيجاب كان للإيجاب، والاستحباب للاستحباب. مثلا الصيد يعني أباحه الله عز وجل وأبيح للناس الاصطياد، فإذا كان الإنسان في حال الإحرام فإنه يكون محظورا عليه هذا الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال بعد ذلك وإذا حللتم فاصطادوا. هل الصيد واجب أو مستحب أو للإباحة؟ هنا يأتي الخلاف في هذه المسألة بناء على هذه القاعدة المختلف فيها، الأمر بعد الحظر هل يعود إلى ما كان عليه وهو الإباحة السابقة، كان مباحا فلم يكن مستحبا ولا واجبا فهنا يعود إلى ما كان عليه، ونحو ذلك من هذه المسائل. كذلك من أسباب الاختلاف أسباب تعود إلى اللغة. اللغة العربية واسعة وكثيرة الألفاظ والتراكيب، كثيرة المرادفات، فهنا يحدث الخلاف بين أهل العلم بناء على اختلافهم في اللغة. قد يكون هناك اشتراك لفظي، قد يكون هناك مجاز وحقيقة فيختلفون في حمله على المجاز وعلى الحقيقة، أو على المشترك اللفظي أو نحو ذلك، أو تفسير هذه اللفظة. فمثلا اختلف العلماء في الإقعاء بناء على اختلافهم في معنى الإقعاء، وكذلك اختلفوا في العقص، عقص الشعر والكفت، كفت الثياب، ماذا يشمل وماذا لا يشمل ونحو ذلك، بناء على تفسير هذه الألفاظ والتراكيب من اللغة. فإذا اختلف فيها أهل اللغة فهنا سينسحب الخلاف عند الفقهاء، لأن هذه النصوص عربية جاءت بلسان عربي مبين. فإذا اختلف فيها أهل اللغة هنا سيكون الخلاف كذلك بين الفقهاء، لأنهم يمشون على معنى هذه الألفاظ عند لغة العرب. فمثلا لما نأتي إلى المشترك اللفظي، الله عز وجل قال يتربصن بأنفسهن 3 قروء، اختلف الفقهاء في القروء هنا بناء على اختلافهم في القرء، هل هو الطهر أم هو الحيض. ففي اللغة يطلق القرء على هذا وعلى ذاك، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. اختلافهم في هذا المعنى في اللغة انسحب على اختلافهم في الفقه، هل تجلس 3 حيض أو تجلس 3 أطهار، وهكذا اختلفوا في هذه المسألة. كذلك لو نظرنا إلى حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز، مثلا اختلافهم في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، هل هو حقيقة على لفظه ويكون مطلق المس ينقض الوضوء، وهذا قول جمهور أهل العلم على أن مس المرأة إذا كان بشهوة فإنها تبطل الطهارة، واستدلوا بهذه الآية قالوا أو لامستم النساء، اللمس عموم المس إذا كان من غير حائل، فإذا مسها من غير حائل بطلت الطهارة، استدلوا بهذه الآية، حملوها على الحقيقة. الحنفية حملوها على المجاز، قالوا هذا مجاز وليس حقيقة، وإنما كن الله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بأن القرآن يكني ولا يصرح، فقالوا لامستم النساء وأراد بذلك الجماع والمعاشرة ولم يقصد مطلق المس، وكنا بذلك عن اللمس. فهنا اختلاف في حمل هذا اللفظ على الحقيقة أو على المجاز، فبناء عليه اختلفوا في بطلان الطهارة، وهل تبقى الطهارة في مثل هذه الحالة أم لا، بناء على اختلافهم في حمل هذا اللفظ. وهذا يأتي كثيرا في حمل اللفظ، هل يحمل على حقيقته أو على مجاز، ولا بد أن يكون هناك قرينة. ولسنا في غرض وصدد ذكر الشروط والضوابط، هذه محلها وبحثها في موضع آخر في أصول الفقه، وإنما المقصد هنا الإشارة إلى سبب الخلاف، لأنهم اختلفوا في تفسير اللفظ في اللغة في معناه أو سبب يعني حمله على الاصطلاح وعلى المجاز ونحو ذلك. وأحيانا يكون الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم واحد وظاهر، لكن تحتف به قرائن ونحو ذلك تجعل الفقهاء يختلفون فيه. لو نظرنا مثلا إلى مثال جميل حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم، أمر واحد ومختصر وظاهر، ومع ذلك اختلف فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. في غزوة بني قريظة لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب وفر الأحزاب وولوا مدبرين، تفرع بعد ذلك لبني قريظة لأنهم نكثوا العهد بينه وبينهم، فقال لأصحابه رضوان الله عليهم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فذهبوا مبادرين مستجيبين لأمره عليه الصلاة والسلام، ففي طريقهم حضرت صلاة العصر فاختلفوا، مع أنهم عرب أقحاح يعرفون معاني اللغة، لكن اختلفوا في مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ. هنا سياق الحديث يحتمل هذا ويحتمل ذاك. قال بعضهم حضرت صلاة العصر نصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا هذا الكلام إلا حظا منه على المبادرة والسرعة وعدم التباطؤ والتريث. الطائفة الأخرى قالوا لا، لا نصلي إلا في بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فذهبوا وصلوا في بني قريظة، وأولئك صلوا في الطريق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثرب على إحدى الطائفتين. وهنا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على اختلافهم في هذه المسألة، وعذرهم عليه الصلاة والسلام لأن الحديث محتمل. ونظروا هذا إلى قصد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سياق الحديث، ونظر أولئك إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ظاهر الخبر وإلى ظاهر الأمر، هذا من سبب الخلاف. وهنا نلحظ أن الصحابة لم ينتقل الخلاف بينهم إلى التراشق ولا إلى اختلاف القلوب، وإنما صلى هؤلاء في الطريق وأولئك صلوا في بني قريظة، ما تكلم أحدهم في الآخر، وإنما أبدأ كل واحد حجته وأبدأ دليله، ثم عذر صاحبه في هذه المسألة. وهذا العذر يعني في الاجتهاد السائغ كما سيأتي معنا في منهج التعامل مع الخلاف. هذا يعني المثال مثال حي ورائع من حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي تعاملهم مع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله بعد الفاصل الذي وضعه الإخوة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وأحسن إليكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل بعد هذا الفاصل القصير حول أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى ومنهج التعامل مع هذا الخلاف الفقهي. فهنا ذكرنا الأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى، نأتي الآن إلى منهج التعامل مع هذا الخلاف، كيف نتعامل مع هذا الخلاف الوارد في الفقه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا باب مهم، ومن المهم طرحه والتذكير به في هذا العصر الذي ضجت فيه برامج التواصل، وأصبحت في يد الناس يكتبون وينقلون وينشرون كما يريدون، وأصبح القص والنسخ واللصق وتصوير المسائل ونشرها بيد كل إنسان. ولذلك لا بد من التوعية والتذكير في منهجية التعامل مع هذا الخلاف. من المسائل المهمة أيها الكرام التي ينبغي أن يتذكرها طالب العلم هي البعد عن الإغراب، البعد عن الإغراب. أحيانا بعض طلبة العلم مع القراءة تمر عليه بعض غرائب المسائل وبعض غرائب الأقوال، وما من عالم إلا وله شذوذات أو أوهام وهم فيها، فهو من طبيعة البشر أنه يهم كما يهم غيره، ويكون له ترجيح خلاف الجماهير من أهل العلم وخلاف عامة العلماء، وأحيانا قد يخالف الإجماع، وأحيانا قد يأتي بمسألة غريبة أو بقول غريب. فصار أحيانا في برامج التواصل عند بعض طلاب العلم حب الإغراب وحب السبق في هذه المسائل، حتى يبين أحيانا للآخرين أن لدي اطلاع على شيء لم تطلعوا عليه، وأني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، وأني آتي من المسائل والغرائب ما لم تطلع عليه وما يدهشكم. ولا ينظر إلى الهدف من هذا النشر، هل فيه مصلحة وفائدة أم لا. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من حدث لقوم ولم يحدث لآخرين، أو باب من خص قوما بحديث ولم يحدث به غيرهم، وذكر فيه حديث معاذ رضي الله عنه: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سكت هنيهة عليه الصلاة والسلام، ثم قالها ثالثة: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. هذا من أساليب التشويق التي كان يستعملها عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. كان يستعمل الإثارة بالسؤال، فتجد أنه يقول: أيكم يعرف شجرة مثل المسلم، أو هي كالمسلم لا يتحات ورقها؟ فخاض الناس في شجر البوادي. وكذلك تجد أحيانا أنه يستعمل النكت على الأرض، لما بدأ ينكت على الأرض بمخصرة في جنازة رجل من الأنصار، كما في حديث البراء رضي الله تعالى عنه الطويل: إن العبد في إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، الحديث الجليل الطويل. كذلك نجد أحيانا أنه يعلم أصحابه بطريقة الرسم، لما رسم خطا ورسم خطوطا وقال: هذا الإنسان وهذا الأجل وهذه الأعراض محيطة به، فإن سلم من هذا نهشه هذا، وهكذا. فكان يستعمل أساليب تشويق ويعني تمثيل وتعليم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليكون أشوق في نفوسهم، وليتكون المعلومة أقرب إلى قلوبهم. وهذا مهم لطالب العلم، أن لا يأخذ المعلومات جافة فقط، بل يتعلم أساليب إيصال هذا العلم. فعندك علم وعندك قالب توصل به هذا العلم. وأحيانا بعض طلبة العلم تميز على من هو أعلم منه ليس بعلمه، وإنما بالأسلوب والقالب الذي يوصل به هذه المعلومة، فتجد أن عنده أسلوب جيد وطرح مناسب، ويعرف حاجات الناس ويعايش واقعهم، ولذلك يعرف ما يحتاجون وما يؤثر فيهم والمسائل التي يتداولونها، فهنا يصل إلى التأثير عليهم. ما تجد أنه يأتي بمسائل لا يحتاجونها، ونادرا ما تحصل لهم، ويترك المسائل الكثيرة التي يكثر السؤال عنها. هذا استطراد في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، لما قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. انظر إلى حال معاذ وهو يتشوق لمعرفة ما سيقول النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو سيعاتبه أو سيبشره، أو سيقول له يعني وسيخصه بخبر دون غيره، لا يدري عن ذلك. فهو ينتظر ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد عليه. إذا سكت هنيهة قال له بعد ذلك: يا معاذ. فبعد ذلك قال له: ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ فأخبره بعد ذلك إلى آخر الحديث. فقال بعد ذلك: أفلا أبشر به الناس؟ يقول معاذ رضي الله عنه. قال: لا، فيتكلوا. إذن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلوا على أحاديث الوعد ويركنوا إليها، ثم يتكاسلون بعد ذلك عن العمل. وهذا مهم لطالب العلم كذلك، معرفة المسائل التي يحتاج إليها، ومعرفة الواقع الذي تنزل عليه المسائل، ومتى يفتي بهذه المسألة ويخبر بها، ومتى لا يخبر بذلك. فليس كل مجلس يناسب الإخبار ويناسب النشر لهذه المسألة، فقد تفهم خطأ، وقد تستغل بجهة معينة ونحو ذلك. فمثلا أنس رضي الله عنه أنكر عليه بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم لما حدث بحديث العرنيين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم، لأنه كان في وقت الحجاج، كان الحجاج إذ ذاك سفاكا سفاحا ظالما، فقالوا له لا تحدث بهذا الحديث فيستثمره الحجاج بهذا الأمر. فهنا ينظر إلى الحال التي يخبر الناس عليها، إذا رأيتهم قد انغمسوا في المباحات ما تأتي وتنشر لهم حديث الترغيب والوعد والتوسعة في المباح، فهم أصلا قد غرقوا في المباح، فهنا ينشر لهم ما يقابل ذلك من الجد والاجتهاد والعمل. والعكس كذلك، فليس كل مجلس، إذا جئت إلى قوم عندهم جانب من الغلو والانحراف والتطرف في التعامل مع النصوص، فهنا ينظر إلى، يعني يخبر هؤلاء بجانب الوعد. لكنك إذا جئت إلى قوم من المرجئة عندهم أبواب الوعد، هنا ينقل لهم ما يقابل ذلك، ولا يزاد عليهم في هذا الجانب الذي هم فيه من أحاديث الوعد. وهكذا يعني تجد الانحراف يأتي من اجتزاء النصوص، فلما يجتزئ الإنسان النصوص يأتي الانحراف بعد ذلك، فيأخذ من النصوص ما يهوى ويدع ما لا يناسبه. من أين دخل الانحراف على المرجئة؟ أخذوا حديث الوعد وتركوا حديث الوعيد، ولذلك دخل عليهم الإرجاء من هذا الجانب. قابلهم الخوارج، أخذوا حديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد، حتى أوغلوا في تكفير صاحب الكبيرة، وفي مقابلهم أولئك حتى أصبح لا يغر مع الإيمان ذنب مهما عظم، وأنه يدخل الجنة مباشرة أحيانا، ويعني وصلوا إلى مقالات في الإرجاء عجيبة. السبب هو الإغال في نصوص معينة وعدم النظر إلى عموم النصوص وعدم الشمولية في النظرة إلى النصوص الشرعية. ولذلك تجد كل طائفة قابلتها طائفة أخرى، لما خرج الرافضة قابلهم النواصب فخرجوا النواصب وكلاهما ضال، وهكذا المعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق التي خرجت لما اجتزأت النصوص. كذلك في الجانب الفقهي، إذا جاء الإنسان يأخذ من النصوص ما يهوى فإنه سيأخذ من النصوص ما يوافق هواه، ويجتزئ هذا النص ليوافق الهوى عنده. فتجد مثلا أنه يقول لك حرية الكفر لا بأس، هذه حرية للإنسان. طيب أين هذا دليل؟ قال الدليل من كتاب الله عز وجل، وأنها هناك حرية كفر، وأن المرتد لا شيء عليه، هو يمارس حرية له في الآخرة، يعني هو كافر في النار لكن في الدنيا لا يقام عليه شيء. طيب هات الدليل من القرآن، فمن شاء فليؤمن يقول ومن شاء فليكفر. طيب ودليل آخر يقول نعم عندي دليل آخر، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ثم يطبق هذه الآية التي جاءت في الكافر الأصلي على المرتد. طيب أين أنت عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وعن تطبيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحديث المرتد؟ هنا اجتزاء للنصوص، فيأخذ من النصوص ما يوافق هواه، ثم يسقط النصوص الأخرى ويحاول تأويلها ودفعها قدر استطاعته، فيعتقد ثم يستدل. وأكثر أسباب الانحراف والهوى هي في الاعتقاد قبل الاستدلال، أن يكون الإنسان أحيانا مع ضغط الواقع، مثلا الواقع يفرض عليه أن الناس انغمسوا في الغنى وكثر في كل مكان، فيحاول أن يبحث عن رخصة في هذا الجانب، ثم يجد أن هناك قول لابن حزم رحمه الله تعالى فيوافق هواه، ومن غير نظر للأدلة ولا غير ذلك، هنا اعتقد ثم حاول أن يبحث عن دليل ليوافق ما اعتقده في هذا الجانب. تجد أنه يعيش في بيئة تضج بالاختلاط الفاضح، ثم يحاول أن يبحث عن أدلة يعني تبرر له ضغط هذا الواقع الذي يعايشه. لا بأس، قل أنا وقعت في هذه المعصية، ولا تجمع على نفسك بين سوءتين، بين الوقوع في الذنب وبين تحليل ما حرم الله عز وجل. قل أنا وقعت في هذا الذنب وأخطأت، ولا تبحث عن مسوغات للواقع الذي تعيشه. أعظم شيء يدخل على الإنسان ويحرفه عن أسباب الثبات، ويحرفه عن التوبة وعن الاستقامة وعن الرجوع إلى الله عز وجل وعن الندم وعن الإقبال والخضوع لله جل وعلا، هو أن يتلمس الإنسان تبريرات وشرعنة لأعماله التي يقع فيها، بدلا من أن يبحث عن مجاهدة للنفس لتبتعد عن هذه المحرمات، تجد أنه يحاول أن يبرر لنفسه الوقوع فيها، ويبحث عن دليل هنا ودليل هناك يبحث عن تطمين الضمير، لئلا يجد تأنيبا في ضميره على وقوعه في هذا المحرم وفي هذا الذنب في هذه المعصية، ويجد أن نفسه قد ارتاحت بأن هذا الأصل أنه مباح ولا شيء فيه. وهذا من أخطر ما يكون على القلوب، أن تنحرف في البحث عن شرعنة لأعمالها. ولذلك كعب رضي الله تعالى عنه لما تخلف عن غزوة تبوك ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعض المنافقين وجعلوا يتعذرون ويخترقون بعض الأعذار، وجاء هلال بن أمية وكعب وثالث معهم رضي الله تعالى عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كعب رضي الله عنه كما يروي القصة: والله يا رسول الله لقد علمت بأني من أشد الناس حجة، وأني لو شئت لخرجت من بين يديك بكلام تعذرني به، ولكن أصدقك القول كما فيما معنى قوله رضي الله عنه بأني فعلت ذلك من غير عذر، أني تخلفت عن غزوة تبوك من غير عذر. وكذلك قال هلال بن أمية وقال الثالث رضي الله تعالى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هؤلاء فقد صدقوا، ما بحثوا عن اختلاق للأعذار، وما حاولوا يسوغون لأنفسهم الوقوع في هذا التخلف في هذا الذنب في هذه المعصية في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعترفوا إلى الله عز وجل في تقصيرهم. فهنا نزلت بعد ذلك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل الثناء عليهم بعد ذلك من الله عز وجل بأنه تاب عليهم ليتوبوا، فنزلت توبة الله عز وجل عليهم، ونزل الذنب على أولئك الذين اختلقوا الأعذار، بحثوا عن المسوغات عن المبررات للنفس في التشهي في اتباع الهوى في شرعنة ما يهوى الإنسان وتلمس شواذ الأقوال من أقوال أهل العلم. هذا مهم لطالب العلم، لأنه كلما زلت به قدمه في أخذ شواذ الأقوال كلما تقحمها أكثر بعد ذلك، كلما ازداد هذا التقحم بعد ذلك يزداد منه، وتزداد النفرة بينه وبين أخوانه، لأن الشذوذات تنافر بينه وبين زملائه، فتجد أنهم يخالفونه في هذا القول وينكرون عليه، ثم يأتي بقول آخر، وهكذا من شذوذ الأقوال ويتخير منها، ثم يصبح بينه نفرة بينه وبين أصحابه، حتى يصبح بعضهم يناكف أصحابه من طلاب العلم في اختيار شواذ الأقوال وإبرازها في برامج التواصل وغيرها، وكأنه في ساحة انتصار ومعركة، ونسي أنه في أمر بينه وبين الله عز وجل، لأن هذا سيحاسبك الله عز وجل عليه، ستقف وحدك وتحاسب وحدك، تأتي يوم القيامة فردا، تسأل يوم القيامة كل نفس وحدها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، والله عز وجل عليم بذات الصدور، ما تخفيه عن أصحابك وزملائك ومن حولك من اختيارك لشواذ الأقوال بأنها بدافع البحث والتحري والبحث عن الحق، هذا الله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم السر وأخفى. فهنا الإنسان يخادع نفسه في مثل هذه الحالة، وكلما تعود كلما أغرم بهذه الشواذ حتى لا ينفك منها. وهذا ملحظ خطير ومهم لطالب العلم، أن يتحرز في مسألة خالف فيها جماهير أهل العلم، فهنا لا يخالف إلا بعد بحث وتحري وطلب للحق ونظر. لو نظرت إلى الأئمة كيف أنهم يتحرزون شد التحرز وينظرون ويتأملون سنوات حتى ينظروا في مسألة واحدة. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إني لا أنظر في الآية الواحدة وأقلب أكثر من 100 تفسير. هل انتهى؟ لم ينتهي بعد. 100 تفسير يقلبها ينظر في معنى الآية، يقول ثم لا يترجح لي فيها شيء، فأتضرع إلى الله وأتقلب بين يديه وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يأتي جانب اللجأ إلى الله عز وجل لا يغتر بعلمه بفهمه بذكائه بتميزه على أقرانه، وإنما تجد أنه يتضرع ويتمسكن بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي علمه وهو الذي فهمه. ففهمناها سليمان، هنا الفهم من الله عز وجل ليس بذكائك ولا بفهمك، وإنما هو شيء أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، ومن شكر النعمة شكر أن يشكر الله عز وجل عليها وأن تستثمر في طاعته وفي تعليم شريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية: فأقول: يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني، ثم يفتح علي بعد ذلك. فهنا انظر إلى الأئمة في بحثهم عن الحق، في تجردهم، في تضرعهم إلى الله عز وجل، لا تجد أنه مباشرة ينظر إلى هذه الأقوال في مسألة حسابية وسريعة ويرجح خلال 5 دقائق، ينظر ويقلب في المسألة في جوجل وفي الإنترنت وفي المكتبة الشاملة مسائل جلس فيها العلماء سنوات وهم يقلبون فيها وينظرون فيها، والعبارات عنهم في هذا كثيرة، تجدهم يقول: نظرت في هذه المسألة سنين، وهو يتأمل فيها. ثم يأتي يعني هذا الشاب ومباشرة في تقليب يسير لا يأخذ منه دقائق ثم يرجح لك بعد ذلك ويقاتل دون ترجيحه ودون قوله. من الملاحظ في هذا الجانب أن برامج التواصل يطير فيها القول، وذلك يتحرز فيها طالب العلم من النشر إلا بعد التثبت والتأكد من هذا القول، لأنه إذا طار القول وانتشر صعب على طالب العلم الرجوع، صعب عليه التراجع عن قوله هذا، فتجد أنه يحاول أن يبحث يمنة ويسرة عن شيء يعضد قوله لئلا يتراجع عنها أمام الآخرين، ولذلك يحترز ويقف قبل نشره قبل بثه لهذه المسائل، ويعلم أنه سيسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. تأمل في حال فقيه من كبار فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن عمر رضي الله عنه الذي كان يرجع إليه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤاله، لما جاءه رجل كما في طبقات ابن سعد فسأله عن مسألة فسكت رضي الله عنه، فقال: أجب عن سؤالي. فرفع رأسه رضوان الله تعالى عليه ثم قال: أتظنون بأن الله عز وجل لن يسألنا عن هذه المسائل التي تسألوننا عنها؟ دعني أنظر، دعني أتأمل، فإن ظهر لي شيء أخبرتك به، وإلا قلت لك لا أعلم. صحابي من فقهاء الصحابة من العرب الحذق في فهم العربية، ومع ذلك يجلس يتأمل وينظر ويتفكر عن هذا السؤال أن الله عز وجل سيسأله عنه، فسيسأل عن هذه المسألة التي أفتيت فيها وأخرجتها وتكلمت فيها وطار الناس بها وأخذوها عنك، ولذلك يتحرز فيها طالب العلم قبل أن ينشر، قبل أن يفتي، قبل أن يبث هذه المسائل، فيكون عنده نظر وتأمل وبحث وتجرد في طلب الحق في مثل هذه المسائل. فهذا ملحظ مهم، وهو تجنب الإغراب، تجنب بعث المسائل يعني مسائل الشذوذ عند الناس، حتى لو كانت من باب بعض طلاب العلم يقول: أنا أبعثها من باب هكذا، يعني النظر وأنها من باب الغرائب. نعم أنت تبعثها من هذا الجانب، لكن المتلقي يأخذها من باب التسليم والقبول، العوام ينظرون إلى هذا أنه قول إمام معتبر فيأخذون به، ولا يعلمون أنه شاذ ومخالف لقول جماهير أهل العلم، بل أحيانا يكون مخالفا لإجماع أهل العلم ونحو ذلك، أو مخالفا لبعض النصوص ونحوها. فهذا الباب من الجوانب المهمة خصوصا في هذا العصر، في عصر التقنية. الجانب الآخر هو أن يعلم أن الشريعة كما ذكرت قبل قليل في قبل الفاصل بأنها جاءت في أصول متفق عليها ومجمع عليها بين أهل العلم، ويجمع عليها أهل السنة، وهذه كثيرة ولله الحمد. فلا تجد أن العلماء يختلفون في فريضة الصلاة ووجوبها وفي عددها وفي أصل الأركان فيها في عموم أركانها وأنها واجبة، وإنما يختلفون أحيانا في هل هذا ركن أو شرط أو واجب ونحو ذلك. فهنا عندك مسائل الإجماع كثيرة وليست قليلة، وأصول المسائل هذه أيضا مجمع عليها، فلا تجد أن المحرمات القطعية مختلف فيها، وإنما هي محل إجماع بين أهل العلم. وكذلك مسائل العقائد، فهنا هذه الأصول جاءت الشريعة بتثبيتها وتوضيحها وتأكيدها، وإنما جاء الخلاف في فروع المسائل، وهناك مقصد للشريعة كما سيأتي معنا في هذا الجانب. من المسائل المتعلقة في منهج الخلاف هو مسألة حجية هذا الخلاف. أحيانا البعض يستدل بأن المسألة فيها خلاف، وهذا الآن بدأ ينتشر في هذا الوقت. لماذا تنكر علي والمسألة خلافية؟ مسألة فيها خلاف، وهو يشير إليك أن المسألة محل خلاف، أني أتخير منها ما شئت فأخذ من الأقوال ما شئت لأنها خلافية. وكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لأنه لا يصح للمفتي أن يقول المسألة فيها خلاف ويطلق هكذا، لأن المستفتي جاء ليخرج من هواه إلى مراد الله عز وجل. فإذا قلت له فيها خلاف فهنا تجرئه على الخلاف، وأن كل مسألة خلافية أنا له الحق في أن يتخير من هذه الأقوال ما شاء. هذا ليس بصحيح. ولذلك قال الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى: والاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من أهل العلم ومن فقهاء الأمة إلا من لا بصر له في العلم ولا فقه له في ذلك. فهنا يذكر أن الاختلاف أو أن الخلاف ليس بحجة عند جميع فقهاء الأمة، وينقل الإجماع على ذلك بأن الخلاف ليس بحجة في ذاته. فما تقول بأن المسألة محل خلاف إذا نتخير وأنتقي من هذه الأقوال ما شئت؟ بل القاعدة في الخلاف ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي نعم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن الخلاف لما يصدر ونجد الخلاف بين أهل العلم، هنا نرجع إلى حكم الله عز وجل، من هو الأقرب منهم للدليل، من الذي يوافق الدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع والقياس ونحو ذلك فنأخذ به. أما أن نتشهى ونتخير من عندنا ومن أهوائنا فهذا ليس بصحيح، ولا يجوز للإنسان أن يتخير في مسائل الخلاف، وإنما يبحث عن مراد الله جل وعلا. هذا في طالب العلم، يبحث عن مراد الله جل وعلا ويبحث عن الأدلة وينظر فيها ويقلب النظر فيها حتى يصل إلى الحق، وينظر إلى الراجح من هذه الأقوال بعد تمحيصها وبعد تقليبها والنظر فيها وإعمال القواعد في هذه المسائل. هذا بالنسبة لطالب العلم. وأما بالنسبة للعامي، فالعامي حقه التقليد، لا تجد أنه في الغالب يستطيع النظر في الأدلة ويستطيع معرفة هذه الأدلة وما قيل بها. ولذلك ينبغي على العام أن يسأل من يثق بعلمه ودينه وورعه، لا يكفي العلم بل الديانة والورع، أن يكون صاحب ديانة وورع، لأن هناك من عنده علم لكن أضله الله عز وجل على علمه وأضله الله على علم، فتجد أنه يأخذ من هذا العلم الشذوذات ويطرح شواذ الأقوال مع أنه عنده اطلاع لكنه أعطي ذكاء ولم يعطى زكاء، وأعطي علما ولم يعطى ورعا وصدقا وإخلاصا لله عز وجل، فتجده بالهوى وما يريده الناس وحب الشهرة والظهور فيفتي بما يريد الناس وبما يخالف فيه السواد الأعظم من فتاوى أهل العلم. وهذا ملحظ دقيق، تجد بعضهم دائما يحاول أن يبحث عن المسألة التي يخالف فيها غيره مما استقر عليه الفتوى عند أهل العلم، فيحاول إظهار عندي اطلاع وعلم لم يطلعوا عليه وأني أعرف منهم في هذه المسألة، وحتى يرفع الناس إليه أبصارهم ويشيروا إليه بأصابعهم بأنه قال كذا وأفتى في كذا وهكذا، فتجد أنه يبحث عن هذه المسائل التي فيها جانب من الهوى ليظهر فيها ويشتهر. وهذا نبه عليه أهل العلم قديما، ليس شيء حادث وجديد، لكنه الآن كثر لأن أصبح التناقل أكثر الآن وإمكان الوصول إلى المعلومة أيسر، فأصبح التناقل هذه المسائل بصورة ظاهرة، وإلا فنبه أهل العلم لهذا الملحظ من قديم الزمان، وتجد أن العلماء من القرون الأولى وهم ينبهون على هذه الملاحظ وهو النفوس وأغراضها في الفتاوى ونحو ذلك. ولذلك تجد أنهم يصنفون آداب المفتي والمستفتي ونحو ذلك من المؤلفات، وماذا يكون على المفتي قبل أن يفتي وما يدين الله عز وجل به. إذن الاختلاف ليس بحجة، وحق العامي التقليد أن يقلد العالم الذي يثق بعلمه وورعه، ولا ينبغي له أن يسأل أكثر من عالم. بعض العامة الآن تجد أنه يبحث ويسأل 3-4 حتى يجد من يفتيه بما يوافق هواه، ثم يقول بعد ذلك أنا أفتاني هذا الشيخ وأنا أعمل بقوله واجعل بينك وبين النار مفتن. هذا غير صحيح، هذا تشهن وبحث عن الرخص التي نص العلماء على أنها من المحرمات وأنها تودي بالإنسان إلى الزندقة، وكلامهم فيها في أنها تودي بالإنسان إلى الزندقة لأن الإنسان يتحلل من مسائل الشرع إذا كان هذا منهجه وديدنه في تتبع الرخص. ولذلك لما قال رجل للإمام أحمد أليس فلان يقول بهذه القول، لما سأله عن مسألة قال نعم لو أخذت بشاذ كل قائل أو كل قول لاجتمع فيك الشر كله، لو أخذت بقول الكوفيين في النبيذ وقول المدنيين في السماع وقول أهل مكة في مسألة من مسائل الربا التي تكلموا فيها وجمعت ذلك اجتمع فيك الشر كله. فالذي يقول في هذه المسألة بالجواز لا يقول فيها في المسألة الأخرى، فتجد أنه يأخذ من هذا القول هذه المسألة ثم يبحث عن رخصة أخرى عند عالم آخر، هذا العالم لا يفتي في المسألة الأخرى بما يهواه فيتركه ثم يأخذ من العالم الآخر. ولذلك تجد مثلا أنه يقول ابن حزم هذا فقيه الأمة وإمام من الأئمة لما يريد أن يتكلم عن الغناء، ويقول تقول شيء في ابن حزم، لا ابن حزم إمام نعم من الأئمة لكنه خالف إجماعات العلماء في هذه المسألة، نقلت إجماعات من أهل العلم على تحريم الغناء والمعازف قبل ابن حزم فانعقد الإجماع قبله، وهو أيضا أباحه في صورة معينة من صور الغناء ليس بإطلاقه الذي موجود الآن، فتجد أنه يأخذ هذا القول. طيب ابن حزم يرى أن صلاة الجماعة شرط، وتجد هذا الشخص يقول لا أبدا صلاة الجماعة سنة، لماذا سنة؟ قال بدلا العلماء اختلفوا فيها فهي سنة. طيب ابن حزم الذي كان إماما من الأئمة وهو إمام الدنيا عندك وفقيه الأمة يقول أنها شر، قال لا لم يصل في هذه المسألة، طبعا ليس باعثه الدليل ولا النص وإنما التشهي. فأخذ من رخصة هذا ومن رخصة ذاك، فتحلل من نصوص الشارع ومن مسائل الشريعة، واجتمع فيه الشر كله بعد ذلك. فلذلك ينبه العامي في هذه المسائل في أنه لا يكثر من الاستفتاء، وإنما يستفتي عالما ويأخذ بقول العالم الذي يثق بعلمه وورعه في هذا الجانب. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الإنكار في هذه المسائل، في مسائل الخلاف، هل ينكر الإنسان في مسائل الخلاف أم لا؟ وهذه أيضا من المسائل المهمة. عندنا مسائل خلاف وعندنا مسائل اجتهاد. فمسائل الخلاف نص العلماء على الإنكار فيها، ومسائل الخلاف هي التي يعني يكون فيها مخالف لقول عامة العلماء وإجماعهم، أو مخالف لنص من نصوص الشريعة ظاهر ونحو ذلك، أو يكون دافعه الهوى من هذا المفتي الذي أفتى بها، كما يعرف من قرائن الحال والسياق ونحو ذلك من المسائل. فهنا هذا الجانب ينكر فيه من مسائل الخلاف. أحيانا قد يبعث الإنسان الهوى على الفتية بهذه المسألة، كما مثلا في قصة المهدي لما كان مولعا بالحمام وفي تربية الحمام، فدخل عليه أحد المفتين فقال له: ما رأيك في الحمام؟ هل يجوز اللعب فيها والانشغال بها؟ قال: نعم، وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفدني به. أظنه قال في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر وزاد فيها أو جناح، أو جناح يعني أو جناح طائر. طبعا هذه الزيادة لا توجد في كتب السنة، ف يعني أخرجها من عنده لأجل أن توافق هوى المهدي ويكون حظيا عنده في ذلك. هذه فتوى دافعها الهوى، وهي كذب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ بقوله فيها. وحتى المهدي علم في ذلك وأحس أن هذا الحديث يعني فيه ما فيه، وأعطاه مالا وخرج، فسأل عن هذا الحديث وقال: ما أراه إلا كذب في مسألة أو جناح، وهو كذلك. وحتى نقص قدره عند الخلق، وانظر إلى الإنسان إذا بحث عن قدره عند الخلق سقط قدره عند الخالق وعند الخلق، إذا كان ذلك في سخط الخالق سبحانه وتعالى. فهنا مسائل الخلاف ينكر فيها، لكن لكل مقام مقال، وينكر فيها بالتي هي أحسن. ويختلف حال المخالف في هذا، يختلف حال المخالف الذي تجرأ دائما على النصوص، وهذا هو طريقة، وهذه هي طريقته ومسلكه، فتجد أنه دائما صاحب شذوذات وصاحب هوى في فتاويه وصاحب مخالفة صريحة للنصوص. فهذا له تعامل، وهو أنه يشدد عليه في النكير إذا كان هناك مصلحة في التشديد على ذلك، ويبين يعني خطأه وينكر عليه في الملأ وعند العلن، لأنه أخطأ أمام الناس فينكر عليه في ذلك ويرد عليه. وأما العالم الذي عرف باتباع السنة لكن زلت منه هفوة في هذه المسألة أو تلك، فهذا يحفظ قدره ويحفظ علمه ويثنى عليه ويبين خطأه في هذه المسألة. ليس في دين الله عز وجل مجاملة، وليس في دين الله محابات، فلا يجامل الإنسان في مسألة من مسائل الشريعة لأجل فلان أو غيره، لكن أهل العلم الذين عرفوا بصدقهم وإخلاصهم لهم تعامل خاص باحترامهم وتقديرهم وإجلالهم، والثناء عليهم أيضا حال الرد وبيان الخطأ في هذا المسلك الذي سلكوه. ففرق بين من عادته وسبيله اتباع شواذ الأقوال، وبين من عرف بصدقه وإخلاصه. فهذا ينكر عليه ويظهر الإنكار ظاهرا ويشد عليه في النكير، بخلاف الآخر فإنها تحفظ كرامته ويحفظ قدره وعلمه في هذه المسألة، ويبين مخالفته في هذه المسألة بتقدير واحترام. ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن مسألة كان أفتى فيها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بقول، وقال للسائل اذهب إلى ابن مسعود وسيوافقني في قولي هذا، لأنه كان يظن ليس محاباة وإنما كان يظن أنه وافق الحق فيها وأن ابن مسعود سيوافقه على هذا لأنه وافق الحق. فلما قال لابن مسعود السائل إني سألت هذه المسألة أو عن هذه المسألة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال لي اسأل ابن مسعود فسيقول بقولي، قال إن قلت بقوله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأنها مخالفة ولم يكن الحديث قد بلغ لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فهنا لم يجامله ابن مسعود رضي الله عنه، ومع ذلك لم يشنع عليه ولم يتكلم في إسقاط قدره، بل عرف قدره وفضله، ولكن قال بأن هذا القول لا يصح وأني يخالفه في هذا القول فقط مع حفظ قدره. عائشة رضي الله عنها لما أخبرت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالت يرحم الله ابن عمر، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة يهودية ويبكي عليها أهلها، فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. فهنا خالفته رضي الله تعالى عنها ولم تشنع ولم تنقص من قدره، بل قالت يرحم الله ابن عمر. طبعا ابن عمر لم يجتهد في هذا القول، وإنما هو ناقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عائشة رضي الله عنها هي التي اجتهدت في هذا المقام، ورأت أنه يتعارض مع قول الله عز وجل في نظرها مع قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقالت بأن هذا يتعارض مع هذا، ولذلك حملته على موقف رأته من النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة اليهودية، بينما تأويلها وجهه أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن ذلك يعني يكون محمول على أنه إذا أوصى بهذا البكاء أو كان مقرا له وراضيا به وعلم من حالهم أنهم يفعلون ذلك من النياحة وأنه لم يمنعهم وكان يعني قد رضي بهذا فإنه يعذب، وبعض أهل العلم وجهه بأنه يتألم، لأنه يتألم بحال أهله أنهم يبكون عليه لأنه يعلم عن حالهم وإنه لا يسمع قرع نعالهم، إلى غير ذلك من التوجيهات التي وجهها بها أهل العلم لهذا الحديث. وموضع الشاهد هو أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا وحفظ بعضهم قدر بعض ولم يشنع بعضهم على بعض في هذه المسائل، فلذلك ينبغي لطالب العلم إذا بلغه عن أخيه مسألة أفتى بها ألا يعجل، أولا يتثبت، قد يكون الناقل لم يفهم، وهذا كثير، تجد أن العامي يسأل ثم لم يفهم الإجابة وينقلها إلى غيره من غير تثبت. وكذلك الآن كثر أهل الإفساد وأهل الهوى في برامج التواصل وغيرها، فتجد أنهم يجتزئون من فتاوى العلماء ويكذبون فيها ويدلسون عليهم أشياء لم يقولوها، وهذا كثير الآن. هنا التثبت، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما تأتي مباشرة وترد عليه وتنشر الرد عليه قبل أن تتثبت هل قال بهذه المسألة أو لا، ثم إذا علمت أنه قال بها انظر إلى أدلته وإلى حجته في هذا القول. ولذلك تجد في تعامل العلماء كثيرا أنهم يقولون لبعضهم بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، بلغني عنك، ولن تثبت هل فعلا هذا أنت قلته أم لا، ثم إن كنت قلته فما حجتك عليه؟ ما حجتك على هذا القول؟ لأنه قد يكون عنده دليل لم تطلع عليه، وعنده تعليل قال به. هنا يتأنى الإنسان في الإنكار قبل أن ينكر، فإذا تبين له الخطأ الصريح وبحث المسألة ونظر فيها فهنا يأتي الإنكار في مسائل الخلاف. وأما مسائل الاجتهاد فذكر أهل العلم، نص على ذلك الإمام النووي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، وإنما يرشد فيها إلى ما هو أقرب إلى الدليل في نظر المرشد الذي أرشد صاحبه إلى هذا القول. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كثيرا ما يقع الخلط عند الناس بين التعامل بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، فينزلون أحيانا مسائل الاجتهاد منازل مسائل الخلاف، وأحيانا ينزلون يعني منزلة الخلاف منزلة مسائل الاجتهاد، وتجد أن عندهم توسع في هذا. هناك مسائل ظاهرة أنها من مسائل الخلاف، وهناك مسائل ظاهرة في أنها من مسائل الاجتهاد، وهناك برزخ بينهما يسع فيه النظر والتأمل. بعضهم يلحقه بمسائل الخلاف، وبعضهم يلحقه بمسائل الاجتهاد. من مسائل الخلاف مثلا إباحة النبيذ عند أهل الكوفة، هذه من مسائل الخلاف، والقول فيها مرجوح، القول بإباحة النبيذ، والأدلة تدل من النبي على النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم النبيذ، وأن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولا يفرق بين صنف وصنف، كل ما كان مسكرا فهو محرم من أي طعام كان ومن أي شراب كان، فالعلة هي الإسكار، ولو لم تكن في القليل وكانت في الكثير فإن القليل منه يحرم في مثل هذه الحالة. فهذه من مسائل الخلاف. كذلك لو نظرنا مثلا من مسائل الخلاف مسألة ربا النسيئة، أنه لا ربا إلا في النسيئة، وأنه لا يجري الربا في الفضل، هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه، ثم روي عنه رجوعه عن ذلك، واستقر الإجماع من أهل العلم على أن الربا يجري في ربا الفضل وفي ربا النسيئة، وهذه المسألة تعتبر الآن لا يجوز الإفتاء بها، وتعتبر من مسائل الخلاف، والقول يعتبر شاذا بعد استقرار الإجماع من أهل العلم على القول بجريان الربا في ربا الفضل. وهكذا في مسائل كثيرة لا أريد أن يعني أمثل كثيرا، وإنما هي إشارات في الأمثلة لما ذكرت قبل قليل، في أن أحيانا ينصب النظر على المثال ويكون التحقيق على هذا المثال والنظر فيه والتمحيص لهذا المثال هل ينطبق أو لا، وليس المقصود كذلك، وإنما الأمثلة هي تيسير وتوضيح للقاعدة الأصولية للسبب لغير ذلك من الأسباب، فهي تقريب لهذه المسائل. ما الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف؟ كيف نعرف مسائل الاجتهاد ونعرف مسائل الخلاف؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن ضابط مسائل الاجتهاد، فقال الضابط أو الصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد. إذن مسائل الخلاف، ونقل أن هذا عليه الأئمة، هي التي يكون فيها دليل صحيح لا معارض له من جنسه، فإذا عدم هذا الأمر ليس هناك دليل صحيح لا معارض له من جنسه، وإنما هناك أحاديث في ظاهرها التعارض، أو عمومات ليست ظاهرة في عمومها، أو قياس يعني ليس متحقق الدلالة ومتحقق اللحاق والإلحاق من الأصل إلى الفرع، فهنا ينتقل الحكم من كونها من مسائل الخلاف إلى مسائل الاجتهاد. قال: فيسوق إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة، وليس كل تعارض يعتبر من مسائل الاجتهاد، وإنما كما أشار هنا إلى أنها الأدلة المتقاربة في قوتها. وأما إذا كان دليل يعني صحيح ودليل آخر ضعيف فهذا ليست متقاربة ولا يكون من مسائل الاجتهاد، وإنما هي من مسائل الخلاف، إلا إذا كان الحديث مختلف في صحته، فهنا تكون المسألة فيها مسرح للاجتهاد ويسع الاجتهاد فيها. قال: لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها. الدليل خفي غير ظاهر جدا على هذه المسألة، فهنا تنتقل إلى كونها من مسائل الاجتهاد، فلا يكون فيها دليل ظاهر هذه المسألة. ومسائل الاجتهاد يسع الخلاف فيها، وكما ذكرت بأنه لا إنكار فيها، وإنما يرشد يبين له ويقول: الذي يظهر لي أن الأرجح في هذه المسألة كذا وكذا والدليل على كذا، ويبين أدلته وبراهينه، وليس هي مسألة ذوقية، والله الذي يظهر لي ذوقا وإحساسا أن هذا أرجح، فليست المسألة ترجع إلى الذوق، وإنما هي ترجع إلى الأدلة، فينظر فيها إلى الأدلة، وإذا نظر الناظر في الأدلة فهنا يحكم بعد ذلك ويبين. لو أخذنا أمثلة على مسائل في الاجتهاد، تعطوننا مثال على مسائل اجتهادية يعني مما يسع فيها الخلاف ولا ينكر فيها. أحسنت. النزول في اليدين في الصلاة، هل ينزل على يديه أو ينزل على ركبتيه؟ جاء في ذلك حديث: إذا سجد أحدكم فليبدأ بيديه قبل ركبتيه، وجاء حديث آخر: فليبدأ بركبتيه قبل يديه. اختلفت أنظار أهل العلم في هذه المسألة لاختلاف في تصحيح هذه الأحاديث. بعض أهل العلم ضعف كلا الحديثين وقال كلاهما ضعيف ولا يصح، لم يثبت عنده شيء من هذه الأحاديث، ولذلك قال يسجد على الأيسر له. وبعض أهل العلم صحح أحاديث الركبتين فقال به، وهناك من صحح حديث اليدين فقال بأنه يسجد على يديه، وقال هي أيضا ناقلة عن الأصل، والناقل عن الأصل أولى من المبقي عليه، فقالوا بها. إذن هذه من مسائل الاجتهاد لتعارض الأدلة فيها، ولأن الأدلة متقاربة، كلا الدليلين مختلف في صحته. كذلك من مسائل الاجتهاد لو نظرنا في الصلاة مثلا، فيها عدد من مسائل الاجتهاد. هنا الصلاة في ذاتها محل إجماع أنه يقرأ فيها الفاتحة ويركع ويرفع ويقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، السجود يقول سبحان ربي الأعلى. إذا ما في تشويش، بعض الناس يقول شوشوا علينا ضيعنا في الخلاف، هذا مسائل الظاهرة ظاهرة ومتفق عليها بين أهل العلم، إنما الخلاف في مسائل يعني من مسائل الفروع يسع فيها الاجتهاد في الغالب. فلما نظرنا مثلا إلى الرفع من الركوع، هل يضع يديه على صدره بعد الرفع من الركوع أو يسدل اليدين؟ هذا محل اجتهاد. من أهل العلم من قال بأنه يقبض يديه استدلالا بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توضع اليد اليمنى على اليسرى إذا كان الإنسان قائما في الصلاة. قالوا إذا حينما يقوم الناس في الصلاة هذا شامل حال القيام في القراءة الفاتحة، وشامل كذلك لرفعه من الركوع. ومن ذهب إلى السدل بعد الرفع من الركوع فهنا نقول استدلوا بأنه لا دليل على ذلك، وقالوا بأن هذا الحديث حديث سهل بن سعد جاء في القيام في القراءة، وأما بعد الرفع من الركوع فهذا موضع يسير يسدل يديه، ولم يأتي دليل على قبض اليدين. المسألة فيها سعة، لكن من مسائل الخلاف فيها القبض والسدل حال القيام. نجد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بالسدل حال القيام، وخالفه جماهير أهل العلم، وخالفه بعض أصحابه أيضا رحمهم الله أجمعين، فقالوا بأنه خالف، وهذه من مسائل الخلاف لا يؤخذ فيها بقول الإمام مالك لظهور مخالفته للنص، لنص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أمر الناس أن يضعوا أيديهم أو كفهم اليمنى على اليسرى حال قيامهم في الصلاة، فهنا مخالف لنص واضح ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعذر المخالف فيها، ويبين جلالة قدره قدر الإمام مالك، ويقال بأنه تأول في هذه المسألة ونحو ذلك. والمسائل كما ذكرت في مسائل الاجتهاد كثيرة، لو نظرنا مثلا إلى الإشارة في الأصبع، هل يحركها في التشهد أو أنه يبقى مشيرا بأصبعه جميع التشهد، أو أنه يشير بها عند الدعاء، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والنظر فيها واسع لاختلافهم في لفظة لا يحركها، وجاء في رواية يحركها، وعلة الرواية بالشذوذ، بعض أهل العلم صححها فأخذ بها، ومن أعلها بالشذوذ لم يقل بها وأطلق الإشارة، ثم الذين أطلقوا الإشارة اختلفوا فيها، فقالوا الإشارة الأصل فيها للدعاء فتحرك عند الدعاء فقط، وبعضهم قال الأصل في الإشارة الرفع، أن يبقى مشيرا، إذا أشرت تبقى مشير بأصبعك، فكذلك تبقى مشيرا معظما لله عز وجل بأصبع التشهد. فقالوا بأن المصلي يبقى رافعا أصبعه، وكما ذكرت أني لن أرجح في هذه المسائل مطلقا، لأن الموضع هو موضع توضيح وتقريب، وليس موضع ترجيح مسائل في الفروع. من اللفتات الجميلة للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسائل الخلاف في الاجتهاد أنه قال الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي لا لمجرد الاجتهاد. يقول مسائل الاجتهاد لا يصل فيها التفرق والمشاحنة إلا لمجرد الهوى، وإلا مجرد الاجتهاد لا يوصل الإنسان إلى البغي والتفرق والشحناء والردود القاسية. تعجب أحيانا من بعض طلاب العلم، مسألة أصلا يعني الأدلة فيها خفية جدا، والعلماء من يعني العصور الأولى بل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيها ووسعهم الخلاف فيها، وتجد أن هذا يشدد النكير على إخوانه بألفاظ قاسية وعبارات شديدة، لأنه خالف ما يراه، خالف ترجيحه في هذه المسألة، مع أنها من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الخلاف. فهنا لابد أن يربي طالب العلم نفسه على مسائل الاجتهاد وكيف يختلف مع إخوانه، كما قال الإمام الشافعي مقولته الشهيرة لما قال ليونس لما اختلفوا، قال لا يسع أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. هذا مهم أن يربي الإنسان نفسه على ذلك، يربي نفسه على الاختلاف مع الآخرين والنظر في أقوال الأئمة وكيف اختلفوا. فتجد أحيانا البعض يحول النقاش من بحث عن الحق إلى محاولة انتصار ومخاصمة ويعني ظهور على صاحبه، وكأنه خصم له، وليس الأمر كأنه وليس كما يعني يكون في يعني بحث عن الحق وتجرد له، فتنقلب الموازين إلى انتصار ومشاحنات وغير ذلك. ولا شك أن هذا من زغل العلم كما قال الإمام الذهبي في رسالته الجميلة زغل العلم، فهذا من زغل العلم التكثر بهذه المسائل والانتصار فيها ومحاولة الظهور على الآخرين فيها. الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أحد طلابه يعني موقفا جميلا له، أنه كان ذات مرة في مجلسه في مجلس العلم يقول، فسأله أحد طلابه عن مسألة يقول فأفاض فيها بأقوال العلماء وأدلتهم وحججهم على نحو لم أطلع عليه من قبل، يقول ثم كنا بعد ذلك في يوم آخر في مجلس فيه جماعة من أهل العلم فذكروا هذه المسألة بعينها التي بسطها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في مجلسه، يقول فنظرت إلى ابن رجب فسكت ولم يقل شيئا، يقول وفاض العلماء الذين في المجلس ولم يأتوا بطائل ولم يأتوا بشيء مما أتى به ابن رجب في مجلسه الذي كان جالسا فيه، وتلميذه هذا كأنه على جمر الغضا يتقلب يريد من شيخه أن يتكلم وأن يظهر الحق في هذه المسألة وأن يبسط الأدلة فيها، وابن رجب ساكت لا يتكلم. فلما انفض المجلس يقول أتيت إليه وسألته لما سكت وأنت في علمك خصوصا في هذه المسألة وكنت تكلمت فيها قبل أيام، فقال تكلمت في ذاك المجلس كنت طالبا للحق ومعلما له، وهنا رأيت أنها يعني قد تشعب القول فيها وأخذ الهوى مجراه في بعض النفوس في محاولة الانتصار فيها، فلم أحب أن أظهر ما عندي في هذا المجلس، لأنه أراد أن يكون خالصا لله عز وجل. لما رأى شيئا من الهوى بدأ يدب وبدأ يظهر والاختلاف فيما بينهم واعتلت شيئا من الأصوات، خشي على قلبه أن يدخل في مجلس فيه صراع فيه انتصار لنفسه وأن ينتصر لنفسه في هذه المسألة. فهنا يبحث طالب العلم عن الحق في هذا ويتجرد لله سبحانه وتعالى ويحذر عن يعني مداخل الشيطان ويعني وسوسته في هذا الباب في مسألة ردوده على إخوانه، في تشعبه في كلام في مسألة لم يحط بها علما ويحوي ذلك من الجوانب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب مبينا أن الاختلاف في الاجتهاد لا يفسد الألفة والود بين الإخوة وبين طلاب العلم، فيقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ولا قطع بينه وبينه عصمة ولم ينطوي له على معتبة ولا ذم. فانظر يقول الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع، عائشة رضي الله عنها وحدها جمع الإمام الزركشي رسالة كاملة في الإجابة عما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة، كانت من فقيهات الصحابيات رضوان الله تعالى عليها، بل كان بعض الصحابة كما ذكر أبو سعيد الخدري يرجعون إليها في بعض المسائل. ومع ذلك الإمام الزركشي جمع رسالة كاملة فيما استدركته عائشة رضي الله عنها وحدها على الصحابة فيما اختلفت فيه معهم، ومع ذلك ما حصل بينها وبينهم شحناء ولا بغضاء ولا يعني دخن في القلوب، وإنما كانوا يتحابون ويتصافون وتدعو لهم ويدعون لها وكانوا يعرفون لها قدرها وفضلها. وهكذا هو حال الأئمة رحمهم الله تعالى على مر التاريخ، فتجد فيهم من الألفة والتقارب الشيء الكثير. أحيانا بعض طلاب العلم يأتي بصور لخلافات حصلت بين بعض العلماء ويقول انظروا إلى هذا الخلاف كيف وصل، لا تأتي بالقليل وتحكم به على الكثير. الأصل في أهل العلم هم أن يكون بينهم المودة والرحمة والعذر فيما بينهم، هذا هو الأصل بين أهل العلم. ولو قلبت في صفحاتهم في هذا المجال لوجدت عجبا. قلب في سير إعلام النبلاء، وقرب في أخلاق العلماء وما كتب في ذلك وفقه الخلاف فيما بينهم، والكتب في ذلك كثيرة، فستجد الود وحفظ الحق والعذر والإعذار فيما بينهم في درجات كثيرة. بينما هذه الخلافات التي حصلت هي لعارض طبيعي، طبيعي يحصل بين البشر الخلاف، هذا من العوارض التي تحصل للبشر أنهم لا يزالون مختلفين، فقد يحصل الخلاف قد يودي بين اثنين إلى التهاجر، هم لا يزالون بشر ليسوا معصومين. فإذا نظرت إلى أهل العلم إلى أنهم ليسوا معصومين عذرتهم فيما أخطأوا فيه، لكن النظر إلى العصمة هنا له جانبان. بعض أهل الانحراف من العلمانيين وغيرهم يستعمله في إسقاط فتاوى العلماء، فيقول لك أصلا العلماء ليسوا معصومين. نعم هم ليسوا معصومين، كلمة حق أريد بها باطل، ماذا يريد بها؟ يريد بها إسقاط الفتاوى التي يفتي بها أهل العلم. طيب ماذا تريد أن تصل إليه؟ يقول لك ما داموا غير معصومين الأمر واسع، أخالف قولهم، خالف جماهيرهم، أنا أخالفهم فليسوا معصومين. طبعا يخالفهم بالهوى وليس بالدليل ولا بنصوص، وإنما بالهوى والتشهي كما يريد. بينما هم ليسوا معصومين فعلا، لكننا نعمل بهذا في جانب العذر لهم إذا أخطأوا في مسألة، إذا خالفوا في جانب من الأقوال، خالفوا النص، خالفوا قول الله عز وجل، أو خالفوا قول رسوله صلى الله عليه وسلم لأحد الأسباب التي ذكرناها سابقا، فهنا نستعمل هذا الجانب في أنهم ليسوا معصومين في جانب العذر والتماس الأعذار لهم رحمة الله تعالى عليهم. وهذا هو الواجب في حق طالب العلم لما تأتيه بعض المواقف التي حصلت لهم، فهم بشر حصل لهم ما يحصل للبشر، يعتريهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني يعني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وقال إني يعني بشر أغضب فمن كنت ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت تكلمت في عرضه فهذا عرضي فليستقد منه. هذا وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ هنا لما ننظر إلى بشرية أهل العلم نعذرهم في خطأهم إذا وقع في أحد يعني من أحدهم زلة أو كبوة. المشاهد الآن في يعني الضخ التقني وبرامج التواصل أن بعض الناس يريد من العالم أن يكون ملكا لا يمكن أن يخطأ. إذا أخطأ في فتوى باجتهاد كانت اجتهادية وجدت نصب المجانيق عليه والسهام تطلق والذم والإسقاط والانتقاص، بينما تجد أنه من أهل العلم المعروفين بإخلاصهم وصدقهم وبحثهم عن الحق وتجردهم لذلك، بينما هؤلاء أحيانا مع الثورة هذه البرامج أصبح بعض الناس يريد التشهي بالكتابة، يريد الظهور على أكتاف هؤلاء العلماء، أو بعضهم يريد يعني مبرأ لا عيب فيه، يريد إنسان كامل بلا عيوب. ولو نظر الإنسان إلى نفسه لوجد أن عنده من الأخلاق وعنده من الأدواء وعنده من النقائص يعني الشيء الكثير الذي لم يستطيع تغييره عنده هو، ويعلم عن خطأه ومع ذلك لم يستطع تغييره، ومع ذلك يعذر نفسه. طيب إذا عذرت نفسك لماذا لم تذهب وتبحث عن العذر لغيرك؟ ولذلك معاوية رضي الله عنه لما بلغه عن أحد أصحابه أنه يتكلم فيه دعاه ذات مرة فجلس معه في مجلسه. انظر إلى هذه الكلمة الجميلة عن هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه في حكمته، فقال يا فلان ألك ذنوب بينك وبين الله ترجو أن يغفرها الله لك؟ قال نعم. قال فما الذي يجعلك أرجى للتوبة مني وأرجى لمغفرة الله عز وجل مني؟ أنا أيضا هذه الذنوب التي زللت فيها وأخطأت فيها وشنعت علي فيها، أرجو أن يغفر الله عز وجل لي فيها، وأنا أعلم أني مقصر في ذلك. لماذا عذرت نفسك ولم تلتمس العذر لي؟ ولذلك التماس الأعذار من شيم الكرام. ولهذا أثنى الله عز وجل على من التمس العذر لأخيه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النور: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فهنا كما تظن بنفسك الخير ظن بغيرك الخير كذلك، فظن بإخوانك الخير. ويذكر يذكر بعض المفسرين في هذه الآية أنها نزلت في أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن زوجته قالت له: أرأيت ما يتكلم الناس فيه في عائشة رضي الله عنها؟ فقال أبو أيوب رضوان الله تعالى عليه: أكنت واقعة فيما يقال؟ قالت: لا والله، حاشا لله، أنا أقع في الفاحشة. قال: فإن عائشة رضوان الله عليها أطهر منك، كما تظنين في نفسك الخير وتبرئين نفسك من هذا الأمر الشنيع، التمسي لأختك كذلك، لأم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها. ثم بعد ذلك أنزل الله براءتها التامة الصادقة البينة الظاهرة من فوق سبع سماوات. فهنا كما يزل طالب العلم ويخطئ ويقع حتى في المعصية والذنب، كذلك يلتمس لإخوانه أنهم اجتهدوا، أنهم لهم دليل في هذا، لهم استدلال وغير ذلك، قد يكون غاب عنهم جانب من الجوانب، فيعتريهم من البشرية ما تغطي على نفوسهم، على عقولهم، على استدلالهم، على ترجيحهم وغير ذلك من الجوانب. ولهذا هذا الجانب مهم جدا، أن يربي طالب العلم نفسه على التماس الأعذار لأهل العلم والنظر فيها، وأن لا يجعلها مثارا للسخرية والشماتة، وما من شامت يشمت بأخيه إلا عافاه الله عز وجل، عافى من تكلم فيه، ووقعت الشماتة في من تشمت وتكلم. والحديث وإن كان في ذلك فيه مقال الوارد في الترمذي، لكن دلائل الواقع والوقائع تشير إليه، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل له أدلة واردة في نصوص الوحي. نأتي بعد ذلك إلى مقصد الشريعة في وجود الخلاف. لماذا لم تحسم الشريعة الخلاف وتأتي بنصوص واضحة بينة ظاهرة لا يختلف الناس فيها؟ فنقول من مقاصد الشريعة في هذا الابتلاء، الابتلاء للعلماء والمجتهدين، وكذلك الابتلاء لعموم الناس. تصور لو كانت المسائل كلها محل إجماع، هنا المسألة ظاهرة لا خلاف فيها، ما في مجاهدة للنفس، لكن لما يأتي بعض مسائل الفروع للإنسان فيها حظ، لما يأتيك مثلا مسألة الغناء والمعازف، الإنسان يريد أن يسمع ويطرب ويلهو في ذلك ويرقص عليها ويتغنى بها، فهنا له حظ ومأرب في هذا الجانب. فهنا يأتي جانب وجود الخلاف لأجل أن يكون هناك ابتلاء لقلوب المكلفين، ونظر إلى هذه النفوس، هل تبحث عن الحق أو تبحث عن الهوى؟ هل تتشهى وتأخذ من الأقوال بالتشهي، أو أنها تبحث عن مراد الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبحث عن الحق الوارد في ذلك؟ فهذا من مقاصد الشريعة، الابتلاء للنفوس وللقلوب ليحدث المجاهدة، وتحدث مجاهدة النفس ومجاهدة النفس فيها الأجر العظيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهي من أعظم أنواع الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه وينتصر على نفسه الأمارة بالسوء. وهذا له نظائر في الشريعة، فالله عز وجل قد يقرب أحيانا المعصية للعبد ليبتليه بذلك، ويكون ابتلاء له في هذا الأمر. أين هذا؟ من كتاب الله عز وجل. طول دليل أن الله عز وجل قد يقرب المعصية أو يسهل المعصية على العبد ابتلاء له. نعم أحسنت. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل الإحرام لا يجدون شيئا من الصيد. تعلمون أن الصيد كان مرغوبا ومهما عند العرب، لأنه طعام يأكلونه ويفرحون به، يلتذون به لحسن طعمه ولقلة اللحم عندهم. فكانوا قبل الإحرام لا يجدون شيئا من الصيد، لما دخلوا في الإحرام كثر الصيد من حولهم، فكان تناله أيديهم، الصغار منه تناله أيديهم، والكبار من الصيد تناله الرماح، يستطيعون صيده برماحهم. فهنا ما الحكمة من ذلك؟ بينها الله عز وجل بعدها، قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. هنا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليتبين حقيقة مراقبة العبد لله عز وجل، هل يراقب ربه جل وعلا عند تيسر المعصية، عند سهولة المعصية عليه، أو أنه يتجرأ عليها وينتهك حرمة المحرم ولا يراقب ربه جل وعلا. وهكذا هذا من مقاصد الشريعة، ابتلاء المكلف لإظهار حقيقة الإيمان، لمجاهدة النفس. كذلك في اليهود الله عز وجل حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فكانوا يوم لا يسبتون لا تأتيهم، ويوم السبت تأتي الحيتان شرعا كثيرة ظاهرة، ابتلاء من الله عز وجل. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فهنا قد يبتلي الله سبحانه وتعالى اختبارا وامتحانا، قد يبتلي الله عز وجل ليرفع درجة العبد المبتلى إذا صدق وجاهد نفسه فيزداد أجره عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما يأتي المجتهد بين هذه الأقوال، هذا القول يوافق هواه ويرفع شأنه عند الناس لأنه يرخص لهم ويسهل عليهم، فهنا يأتي جانب التجرد لطلب الحق. هذا البحث عبادة، بحثك للمسائل هذا عبادة، عبادة بين الورق كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنت تقلب صفحات الكتب تبحث مسألة فأنت في عبادة تتعبد لله عز وجل فيها، لأنك تقرأ من العلم وتنظر في العلم وتبحث في مسائل العلم، فأنت لا تزال في عبادة. فهنا في مجاهدة للنفس وفي عبادة البحث. كذلك من مقاصد الشريعة في هذا الجانب هو أن يعني رفع الدرجات للمجتهدين لأجل أن يبذلوا وسعهم وجهدهم في البحث عن مراد الله جل وعلا. لأن المجتهد لو كانت المسائل واضحة ما كان هناك اجتهاد، ما كان هناك بذل للوسع، ما كان هناك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجاءت هذه الدرجات في الجهد والاجتهاد الذي يبذله العالم للبحث عن الحق وعن مراد الله جل وعلا. فلما يبحث في هذه المسألة ويمضي أياما وأشهرا وهو يبحث عن هذه المسألة، فهنا هذا من مقاصد الشريعة لأجل أن يرفعه الله عز وجل بهذا العمل. ولذلك إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، إذن هو يدور بين الأجر وبين الأجرين، فهو حائز على الأجر لا محالة. وهذا بشرط أن يكون أهلا للاجتهاد، والثاني أن يبذل وسعه في ذلك، والثالث أن يتجرد من الهوى، أن يكون يبحث عن عن الحق ويتجرد من الهوى، فهنا نقول بأنه في مثل هذه الحالة يؤجر على بذله. إذا أصاب الحق أجران، وإذا لم يصب فله أجر واحد في هذه المسألة، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن عطائه. ولذلك لو نظرنا مثلا في سورة المدثر فيها امتحان من الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى صورة فيها امتحان لأهل الشرك، ما هي؟ نعم، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. ما معنى عدتهم؟ أي عددهم عليها 19، 19 فقط. ولذلك قام أبو لهب أو أبو جهل وقال: يا معشر قريش، ألا يستطيع كل 100 منكم أن يأتي إلى واحد من خزنة النهار فيدفع واحد من خزنة النار فيدفعوه فيخرج منها بعد ذلك؟ إذن ما جعلنا عدتهم عددهم إلا فتنة للذين كفروا. فهنا فتنة لأهل الكفر، يقولوا 19 فقط ومليارات في الأرض يعيشون ما يستطيعون يخرجون من النار. فهنا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى لهذه القلوب، هل تبحث عن الحق وتبحث عن الصدق أو أنها تحاول التشكيك في نصوص الشريعة. ولذلك نجد أن بعض العبادات غير معقولة المعنى. لماذا؟ لما تنظر الآن في الحج، حجر يرمى وحجر يطاف عليه وحجر يقبل وحجر يمسح، لماذا هذه الأحجار؟ طبعا هناك حكمة، يعني التمس بعض أهل العلم، تقول عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لأجل إقامة ذكر الله، هذه من الحكم. لكن أيضا من الحكم كذلك إخراج العبد من الهوى إلى العبودية لله عز وجل. نلاحظ بعض العبادات تختم بما كان منهيا عنه في العبادة، يعني في الصلاة الآن يمنع الإنسان من الالتفات، ثم يجب عليه في ختامها أن يلتفت، يمنه ليختم بالسلام. وكذلك لو نظرنا إلى الحج والعمرة، يمنع فيها من قص الشعر، ثم في ختامها يجب عليه أن يقص شعره، ختمت بوجوب ما كان محرما. يوم 30 من رمضان يحرم الفطر فيه، وغدا يحرم الصيام، يوم 1 من شوال يحرم الصيام. لماذا؟ هنا عبودية لله عز وجل، لأجل أن يخرج العبد عبوديته لله سبحانه وتعالى ويقول: أنا عبد بين يديك، مرني بما شئت أمتثل، وانهني عما شئت أجتنب. وهذا حال أهل العبادة وحال أهل الإيمان، سمعنا وأطعنا، وكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما تجد أنهم يختارون خلاف ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. بينما ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، دون اتباع الهوى، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى غيرها من النصوص التي تدل على الهوى. ولذلك جاءت الشريعة في الانقياد والعبودية لأوامر الله سبحانه وتعالى. وهكذا هو الشأن في مسائل الخلاف، أن يخرج الإنسان من هواه إلى العبودية لله عز وجل والبحث عن مراد الله جل وعلا. نختم بالمحور الرابع، وهو: هل يلزم من التمذهب التعصب؟ مع الإقبال الكبير على السنة وعلى الأدلة والبحث عن الدليل في هذا العصر، أصبح هناك خلط عند بعض طلاب العلم بين التمذهب والتعصب، فجعلوا كل تمذهب تعصبا، وخلطوا الأوراق في هذه المسألة المهمة جدا. ولو تأملت عبر التاريخ، عبر القرون، عبر الأجيال المتعاقبة من الأئمة والعلماء والمجتهدين الكبار، لوجدت أن أكثر من 98% منهم كانوا على مذاهب، طبعا بعد عصر السلف، يعني بعد المذاهب الأربعة، لما جاءت المذاهب الأربعة واستقرت تجد أن الأئمة بعد ذلك من المحدثين وغيرهم كلهم تجد أنهم كانوا على مذاهب يمشون عليها. ما المراد بمذهب يمشي عليه؟ لا يعني التعصب للمذهب، وإنما دراسة مذهب كامل، دراسة لأصوله ولتعليلاته وأدلته وفروعه. فهنا لا بد لطالب العلم أن يمشي على أساس وعلى تأصيل. كيف له أن يدرس المسائل الفقهية ويدرس الخلاف وهو ليس عنده أصول يمشي عليها وينضبط عليها ويرجع ويتحاكم إليها؟ مرة يرجح أن قول الصحابي حجة ومرة لا يأخذ به، في هذه المسألة يأخذ به وتلك المسألة لا يأخذ بها، مرة يأخذ بالاستحسان ومرة لا يأخذ به، ومرة في المصالح المرسلة يأخذ بها ومرة لا يأخذ، وهكذا تجد عنده اضطراب في زيادة الثقة، في التفرد، في غيرها من المسائل. فهنا لا بد له من أصول يسير عليها، لا بد له من أصول يضبط مذهبا بأصوله وأدلته وتعليلاته ومأخذه في الاستدلال، ثم بعد ذلك يدرس الخلاف. أما أن يعني يسقط في الخلاف مباشرة ويبدأ في الخلاف، هذا حتى في النظر الذهني غير مستقيم. لا يمكن الإنسان أن يبدأ بالمسائل المختلف فيها ليضبطها ثم يرجع بعد ذلك إلى مسائل الإجماع، وإنما يبدأ بمسائل الإجماع ويضبط مذهبا بأصوله وفروعه، ثم بعد ذلك يدرس المذاهب الأخرى والأدلة الواردة فيها، ولا بأس أن يرجح في هذا إذا استكمل الآلة. لكن يقال لطالب العلم المبتدئ مباشر العبرة بالدليل، طيب الترجيحات كما ذكرت قبل قليل، المسائل الاجتهادية أصلا الأدلة فيها خفاء فيها ويسع فيها الخلاف، ما الدليل الذي تريده أن يمشي عليه؟ قولك أم قول العالم الآخر أم قول العالم الثالث؟ فيصبح في حيرة ويصبح عنده اضطراب في الترجيح في المسائل، وبعد ذلك تجد أنه لا خطام له ولا زمام في الترجيح، وليس عنده ضبط لأحد من المذاهب. كيف لك أن تضعف قول هذا المذهب وأنت أصلا لم تدرس أصوله ولم تدرس التعليلات التي يعني علل بها وما أخذه في هذا القول؟ ولذلك تجد بعض طلاب العلم يتجنى على بعض المذاهب في أنهم استدلوا بهذا الدليل وهم أصلا لم يستدلوا به، ويعترض عليهم كيف يستدلون به ومخالف وهو مخالف لأصولهم، أصلا هم لم يستدلوا به، وإنما نقله من كتاب معاصر أو من كتاب مذهب آخر، بينما الأصل أن ترجع إلى أدلة كل مذهب من كتبهم تنظر، لأن كل مذهب سيحاول الاستقصاء للأدلة التي يستدل بها على قوله، ولذلك يبحث عن الأدلة والتعليلات وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وغير ذلك، فيسعى قدر جهده لبيان مأخذه في هذا القول، فيريحك في يعني البحث عن الأدلة لهذا القول والنظر فيها. وأيضا كتب المذهب تختلف، بعضها الموسع الذي يعتني بجمع الأدلة وبعضها المختصر، فلا يصح مثلا أن تأتي إلى الروض المربع وتقول هذا دليل الحنابلة. الروض المربع يستدل أحيانا لكن لا يستقصي في الأدلة، لا يستقصي في الأدلة، فيصح أن تقول هذا هو دليل الحنابلة فقط. ارجع إلى المغني وإلى المبدع وإلى الممتع لابن المنجى وغيرها مما اعتنى بالاستدلال وكتب ابن تيمية وابن القيم، ثم بعد ذلك قل لي بأن هذا هو دليلهم. أما أن ترجع إلى قول يعني مذهب آخر أو كتاب معاصر نقل أن هذا لا دليل عليه، وهذه يعني مشكلة عند بعض طلاب العلم أيضا، أنه يقول هذا قول لا دليل عليه. طيب ما حجتك في ذلك؟ تجد أنه نظر إلى كتاب معاصر فقال الباحث بأنه لا دليل على هذه المسألة فقلده في ذلك. طيب كونك تقلد الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أفضل من أن تقلد هذا الباحث، إلا إذا استفرغت وسعك في البحث ونظرت فهنا تطلب. ولذلك لا ينبغي المجازفة في القول بأن هذا القول لا دليل عليه إلا بعد تأمل ونظر وفحص في الأدلة، فهنا يطلق القول بعد ذلك. أما أن يأتي بإطلاق هذا القول على عواهنه من غير تأمل ولا نظر ولا بحث واستقصاء عن الأدلة فهذا مجازفة وفيه تجنن على أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك أقول لا بد لطالب العلم أن يضبط مذهبا في البداية، كما ذكرت بأن الأئمة على مر التاريخ كانوا على مذاهب، لكنهم إذا رأوا دليلا يخالف هذا المذهب رجحوه، لكن الأصل عندهم أصول هذا المذهب. لو نظرت مثلا إلى النووي بن عبد البر، ابن خزيمة، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، كل هؤلاء الأئمة كانوا على مذاهب لكنهم ليسوا متعصبة، لا يتعصبون المذهب، يأخذون أقواله كاملة من غير تمحيص ومن غير نظر، وإنما ضبطوا أصول المذهب، اطلعوا على تعليلاته وأدلته، ثم بعد ذلك لما أتقنوه وحذقوه، انظر إلى ابن تيمية في شرح العمدة لما ألفه كان في بداية عمره، كان على المذهب يذكر روايات الإمام أحمد كاملة ويذكر أقوال الأصحاب ويستدل لها ويذكر الأدلة على ذلك وأقوال الصحابة عليها، ثم بعد ذلك لما توسع و يعني اجتهد وبلغ مرتبة الاجتهاد لم يزل ينقل أقوال الإمام أحمد ورواياته، ثم إذا رأى القول الآخر أرجح منه بيّن ذلك وأن الرجحان مع القول الآخر، لكنه أسس وأصل في البداية على مذهب معين. ولذلك من المهم لطالب العلم أن يبدأ بمذهب معين ثم يضبط هذا المذهب، هذا يضبط المسائل عنده، يضبط الفروع، يضبط التعليلات، يضبط أصول هذا المذهب، يعرف مآخذ ومأخذ هذا المذهب، ثم بعد ذلك تجد أنه ينتقل إلى الاطلاع على الخلاف والأدلة وغيرها. أختم بهذه المسألة، هذه المسألة ليس فيها إلا ثلاثة أدلة، دليلان في معنى واحد ودليل مخالف، هذه مسألة تطبيقية حتى ننظر في تعامل العلماء مع الخلاف كيف استدلوا على المسائل. مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، لو نظرنا إلى هذه المسألة فيها قرابة سبعة أدلة، سبعة أقوال أو ثمانية أقوال. انظر إلى العلماء كيف تعاملوا مع النصوص، وأن العلماء لا يقولون بالهوى ولا بالتشهي، وإنما لهم أدلة يستدلون بها توافقهم أو تخالفهم في هذا الدليل، لكنه يستدل بدليل لم يأتي بهذا القول من جيبه. فمثلا عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. الحديث الثاني حديث ابن عمر، وكلها ثابتة، يعني حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أبي أيوب في الصحيحين. رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبلة بيت المقدس. حديث جابر الثالث وهو في معنى حديث ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام وهو يستدبر الكعبة حال قضاء الحاجة. طيب عندنا القول الأول قالوا بالتحريم، لماذا؟ قالوا بحديث أبي أيوب الأنصاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها وفعل ذلك أبو أيوب فكنا ننحرف عن المراحيض ونستغفر الله تعالى. طيب القول الثاني قول مقابل لهذا، قالوا بالجواز والإباحة. أحيانا بعض طلاب العلم قد يقول لك هذا لا دليل عليه، الحديث الآن فيه نهي وهذا يقول بالجواز، ما دليلهم؟ دليلهم النسخ، يكون هذا الحديث منسوخ. ما هو الناسخ؟ قالوا حديث ابن عمر وحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة، هذا ناسخ لحديث أبي أيوب، وقالوا بأن حديث جابر قبل أن يموت بعام دليل على أنه متأخر فهو ناسخ لهذا القول. إذا انظر إلى مأخذهم في هذه المسألة. القول الثالث قالوا بالكراهة. طيب ما الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا بأن الصارف في هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل المكروه ليبين للناس أن هذا الفعل ليس بمحرم وإنما هو مكروه، ويكون مستحبا في حقه لأنه مشرع يبين للناس، كما فعل في مسألة شرب الماء، شرب قائما وكان نهى عن الشرب قائما ليبين النهي للكراهة التنزيه. فهنا قالوا بأن الصارف هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من التحريم إلى الكراهة. قول رابع قالوا بأن هذا يباح في الفضاء، يباح في البنيان ولا يباح في الفضاء. قالوا لأن الإنسان في الفضاء ينتهك حرمة القبلة، وأما في البنيان فإنه لا ينتهك حرمة القبلة فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في البنيان لأنه قال رقيت على بيت حفصة ابن عمر، فهنا قالوا بأنه يفرق بين البنيان وبين الصحراء. وعللوا ذلك أيضا، قالوا لو كان أمامك مصحف الآن ومددت قدميك إليه لكنت منتهكا لحرمته، لكن لو كان بينك وبينه جدار 20 سنتي لست منتهكا لحرمته لو مددت القدمين، لأن بينك وبينه حاجز. قالوا كذلك أن تنتهك حرمة القبلة إذا كنت في الفضاء. إذن هذه أقوال. وهناك رواية عن الإمام أحمد بأنه يجوز استدبار الكعبة ولا يجوز استقبالها، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الاستدبار فيستثنى الاستدبار، وأما الاستقبال فلم يرد الاستثناء فيبقى على أصل المنع. إذن يعني نقول أن المسألة فيها فقط حديثان، ومع ذلك هنا نجد العلماء اختلفوا على هذه الأقوال، كل يأخذ من جانب ومنحى في الاستدلال من هذه الأدلة، فكيف يقال بأنهم يقولون بأقوال لا دليل عليها؟ وإنما قالوا باجتهادهم بحثا عن الحق في هذه الدليل، وقد لا يوافق هذا العالم في استدلاله، لكن حرمة قدره وفضله تبقى في النفوس وفي التعامل ونحو ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وأحسن إليكم، وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه على النار، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم بارك لنا في علمنا وفي عملنا وفي أوقاتنا وفي أرزاقنا وفي أولادنا وأهلنا، إنك جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.